السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي فضة إيمانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ بالواجب اللي علينا إن شاء الله. فالواجب الأسبوع ده إن شاء الله حفظ من أول الآية رقم 142 من سورة البقرة، الآية 157 من سورة البقرة، ومراجعة الجزء رقم 27. ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله، حد ما يعني إن شاء الله نختم القرآن جميعا، وربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وكما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، فالحقيقة يعني النهاردة القائمة كبيرة جدا، يعني ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، ولكن ده من باب الوفاء يعني، ومن باب حبنا لكل مسلم، والله يعني بنحبهم في الله وبنتمنى أن ربنا يشفي كل مريض مسلم. فبدعو لوالدي والأخت هدى المصري وحبيبي وأخويا أستاذ ياسر الهواري وأستاذ فرج الحاج فرج الرواس، ووالدة أخويا وحبيبي الأستاذ وليد سمير، وطفل عبد الرحمن سيد البسيم، الحقيقة مرضه خطير جدا ربنا يعفو عنه، والأستاذ هشام عويس والأستاذ الدكتور إسماعيل عويس، ووالدة الأستاذ محمد مدني، ووالدة الأستاذ محمد عباس، وعمر أيمن، وإنعام هاشم من العراق، والحاج أمنة علي المهدي، وحاج محمد علي، ووريد وريم فتحي، وحامد محمود حامد وأخته إسراء، وحاج سيد محمد عبد العظيم، وحاج أم عبده أخت حنان، والأخت أم سارة، الحقيقة عملت برضو ثلاث عمليات ربنا يعفو عنها، والحاجة نجاح فريد، والأخت سماح، وجميع مرضى المسلمين. معلش الأسماء كتير النهاردة، فعشان ما بحبش أزعل حد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين، حياة يعني توفي في الأسبوع دوت أخونا الكبير وحبيبنا الغالي الحاج فتحي طلعت، الحاج فتحي ربنا يرحمه رحمة واسعة. حياة يعني هذا الرجل أنا يعني لا أثني عليه، الرجل مات، لكن يعني من باب الوفاء ومن باب الاعتراف بحقوق الناس، يعني الحقيقة هذا الرجل له فضل في عنق كل واحد صاحب شركة كاسيت إسلامي في مصر بل وفي العالم العربي. هذا الرجل تقريبا يعني أسأل الله عز وجل يجعل كل شريط إسلامي وصل لأي إنسان في أرض الوطن العربي كله يكون في ميزان حسناته، لأنه كان حقيقة يعني له فضل كبير جدا في توصيل الشريط الإسلامي لكل أنحاء البلاد العربية. فتوفي، نسأل الله عز وجل حرم رحمة الله وسعه، ولسه ندعو الآن له والجميع مرضى الموتى المسلمين، وبندعو لابن من ابناء اخواننا وحبايبنا المقربين الاستاذ اسلام محمد عمر، مات في حادث سياره، شاب صغير، والده يعني اخ وحبيبي غالي عليا، وبنت برضه صغيره برضه حوالي 17 سنه برضه توفيت في حادث سياره، ايه محب صقر، ووالده اخونا وحبيبنا الحاج سيد عبد اللطيف، والاستاذ عماد بحبح، وندعو الأم معهم إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ارزقهم نعيما في القبر. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم واملأ قبورهم راحة وطمأنينة وسعادة وسرورة يا رب العالمين، وارزقهم شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأكرمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. حيا احنا كنا اللي فات كان موضوع خاص لوحده، لكن كان في درس قبل كده لو تفتكروا درسين فيهم عن صلاة الجماعة، ويدوب كان فاضل جزئية بسيطة جدا ونخلص الدرس عشان ننتقل إلى الكلام عن صلاة الفجر. فإن شاء الله النهاردة بس هنلخص البقايا البسيطة اللي احنا اتكلمنا عنها في صلاة الجماعة، ونخش على مسألة الأعذار، أعذار التي تعطي الإنسان حقه في نوع يعني أعذار تبيح له أنه يتخلف عن صلاة الجماعة إلى أن يزول هذا العذر. فهنتكلم عن هذه الأشياء في 5 دقائق، في 10 دقائق، في ربع ساعة بكثير، وندخل بقى على صلاة الفجر. يعني إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء، وأن يجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نلخص الموضوع بتاع صلاة الجماعة. احنا قلنا في ثمرات للمشي من البيت للمسجد. انت لسه رايح المسجد، قلنا كم ثمرة لو تفتكروا بالضبط كده، 11 ثمرة. اول ثمرة بكل خطوة 10 حسنات. تلسة خارج من بيتك ورايح تصلي، احنا كلمنا طبعا 3 دروس يا شباب حي على الصلاة، وكلمنا عن تارك الصلاة و40 ثمرة من ثمرات المحافظة على الصلاة، و16 ثمرة مريرة لمن ترك الصلاة. ثم تكلمنا عن ذلك في صلاة الجماعة. فنقول بس الاختصار بتاع صلاة الجماعة. أول حاجة، أنت رايح المسجد لسه ولسه ما وصلتش المسجد، وأنت ماشي تاخد قد إيه؟ 11 ثمرة. أول حاجة بكل خطوة 10 حسنات. ثاني حاجة يحط عنك خطيئة. ثالث حاجة يرفع لك درجة في الجنة. رابع حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. اللي بعدها تأخذ أجر المرابط في سبيل الله. اللي بعدها الرزق الوفير، ربنا يصلك الرزق الوفير. ثم تأخذ أجر الحاج والمعتمر المحرم كنافلة. بعد ذلك يكون كتابك في عليين، اللي بعدها أنت زائر الله. اللي بعدها تجد النور التام يوم القيامة. اللي بعدها يتلقاك الله عز وجل ببره وكرمه. آخر حاجة يدخلك الله الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. يبقى 11 ثمرة وانت لسه ما صليتش، انت خارج من بيتك ورايح المسجد 11 ثمرة لسه ما صليتش. طيب رحت المسجد صليت تحية المسجد او صليت ركعتين سنة اذا كان في سنة قبلية، تمام، وجلست في المسجد تنتظر الصلاة، في كم ثمرة لانتظار الصلاة؟ 5 ثمرات. اول ثمرة يكتب لك انك في صلاة، وطول ما انت قاعد بتنتظر الصلاة فكأنك في صلاة، الملك عمالة تكتب لك ان انت ايه، ان انت كأنك تصلي. الحاجة الثانية الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه على طول. لو كان بين الأذان والإقامة مثلا 30 دقيقة 25 دقيقة 15 دقيقة، طول ال 30 دقيقة دي الملائكة تدعو لك وتستغفر لك بفضل الله. بعد كده يكفر الله عز وجل خطاياك، يكفر الله عز وجل ايه خطاياك. اللي بعدها يباهي الله عز وجل بك الملائكة. آخر حاجة كأنك في الرباط الأكبر في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب وفضل صلاة الجماعة على نفسها، أول ثمرة إن هي أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، أفضل من صلاة الفرد كم درجة؟ 27 درجة. ثاني حاجة يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. أنا شوف عمال بقدرك ثمرات، أنا بالبلدي كده بسخنك عشان إيه تقول إيه؟ لا يمكن، من الليلة دي إن شاء الله كل الصلاة الخمسة في المسجد إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. أول حاجة أفضل من صلاة الفرد بإيه؟ 27 درجة. ثاني حاجة يغفر الله عز وجل ذنوبك. ثالث حاجة تكتب صلاتك في صلاة الأبرار لو صليت في جماعة، وتكتب أنت في وفد الرحمن. يا الله يا أخي سبحان الله، لما يعني يعني يعني ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ إن أنت تكون في وفد الرحمن، وإن أنت تكون نفسك إيه؟ إن أنت تكتب صلاتك في صلاة الأبرار وإن أنت تكون في وفد الرحمن، وتفوز ببراءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقلنا إن في ثمرات بقى للصلاة في الصحراء. طبعا اخطر احنا نحس بالموضوع ده مين بقى؟ مدني جه النهارده بالسلام ان شاء الله من الجيش. هو طبعا كان بيصلي في الصحراء الفتره اللي فاتت دي، فكان يعني هو عايز شويه اجر يعني، فربنا يكسبه قال له راح الصحراء. المهم يعني فبنقول له الصلاه في الصحراء ب 50 صلاه. طبعا مش واحد يتعمد يروح الصحراء يعني، يعني لو هو في الصحراء كده قدرا فاجر الصلاه في الصحراء ب 50 صلاه. وان اقمت الصلاه صلى معك الملاكين اللي معاك. طيب لو اذنت بقى واقمت، ان انت طبعا بتعرض نفسك كده للخطر يعني، لو اذنت واقمت في الصحراء ممكن مظنه ان يطلع عليك سبع او اسد او كده، ولنا كمدر ما يهمكش اسود. المهم فايه، فلو اذنت واقمت يصلي خلفك من جنود الله ما لا يرى طرفا، عدد كبير جدا من الملائكه. رابع حاجه يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. خامس حاجه يدخلك الله عز وجل الجنه. الله. وذكرنا بعدها 11 دليل على وجوب الصلاة في الجماعة، تمام كده، وذكرنا بعدها ايه حكم صلاة النساء في المساجد. طيب ايه الاعذار بقى؟ في واحد يسأل دلوقتي، طب ايه هي بقى الاعذار التي تبيح للمسلم ان هو ممكن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ هنقول 4 اعذار عامة و7 اعذار خاصة. 7 اعذار خاصة. ايه هي الاعذار العامة؟ في اعذار ممكن تخلي الواحد يتخلف عن الصلاة وما يكونش عليه وزر، ممكن يبقى كده ومعلوش وزر بالمرة. إذا بقى زال العذر لابد أن يذهب بعد ذلك في الصلاة اللي بعدها يصلي في المسجد. أول عذر من الأعذار العامة، يعني أعذار عامة، يعني أعذار ما هيش خاصة بك أنت، أعذار عامة زي المطر والوحل هنقولهم دلوقتي. يعني أول حاجة وثاني حاجة المطر والوحل. خد بالك بقى، الوحل ده ممكن ما يكونش من المطر بس، يعني مش شرط أن يكون الوحل ده من المطر. خرجت الشارع لقيت الدنيا يعني موحلة كده، يعني باللغة الدرجة طين يعني وكده، واخد بال حضرتك؟ معلش يا ميدان، في موبايل عمال بيزن في ودني، واخد بالك؟ لقيت الدنيا مبلوله كده، مش لازم يكون من المطر، ممكن تكون بلاعه عفوا ضربت، مطره نزلت، او ممكن يكون ماسوره ميه انفجرت، واخد بال حضرتك؟ يعني مش لازم يكون بس من المطر. يبقى المطر والوحل بس بشرط الذي يشق معه الخروج الى المسجد. يعني لو نزلت مطره بسيطه كده وانت تقدر تمشي في الشارع عادي، الدنيا مبلوله، لكن تقدر تمشي، فتروح طبعا تصلي في المسجد. احنا بنتكلم على المطر والوحل، ايه اللي الدنيا يعني غرقانه كلها، ما انتش عارف تمشي، المياه وصلك يعني شوف لحد فين مثلا، لمنتصف الساقين ولا بتاع، وانتش قادر تمشي في المنظر ده، وعبال ما توصل للمسجد ممكن تتزحلق وتقع وتتعور. لا خلاص صلي في بيتك. انما لو مطر بسيط ما جيش مثلا الدنيا بتندع كده تقول لا الدين رحمه والدنيا بتندع وانا خاف امشي بره لاحسن نقطه مطر تيجي عليا تكرمش، لا مش كده يعني، واخد بالك؟ يقول عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري ومسلم عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح. ليله كانت برد وريح، فسيدنا عبد الله بن عمر اذن بالصلاه ثم قال بعد الاذان الا صلوا في الرحال، كل واحد يصلي في المكان بتاعه، خد بالك بقى. ثم قال ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول صلوا في الرحال. شوف قد ايه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه بابي هو امي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لما كانت الدنيا تبقى مطر شديد جدا ووحل وحاجه كده كان يقول صلوا في الرحال، المؤذن نفسه النبي عليه الصلاه والسلام يقول له بعد ما تخلص الاذان قول الا صلوا في الرحال. طيب حديث ثاني رواه مسلم، حديث الاولاني في البخاري ومسلم، حديث ثاني رواه مسلم عن جابر بن عبد الله انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، حصل مطر كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله، يصلي من شاء منكم ايه في رحله. لكن طيب حتى في عز بقى الوحل بقى والمطر والطين والكلام ده كله لو خرج يصلي، ها ده الافضل، خد بالك، لكن مع عذره، مع رخصه انه يصلي فين؟ في رحله، في بيته، في مصنعه، في متجره، في دكانته، في اي مكان، خد بالك. لكن لو راح يصلي ده يبقى افضل. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم انه جاءت سحابه فمطرت حتى سال الصف، وكان السقف طبعا ما كانش طبعا يعني خرسان، كان من جريد النخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقيمت الصلاة، يقول أبو سعيد الخدري الراوي يقول فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي شهد صلاة الجماعة رغم الوحل والطين، صح؟ لا، يبقى معاك رخصة ان لو في وحل وطير والدنيا ملبكة ومش عارف تخرج، معاك رخصتك، صلي في بيتك، صلي في جماعة، لم ولادك وصلي بهم ايه امام، واخد بالك، او ابنك الكبير يصلي بكم، اي حد يعني. طيب انما لو رحت بقى المسجد يبقى افضل، لكن زي ما قلت لك معاك رخصتك ان انت تصلي في المكان بتاعك. طيب يبقى اول عذر من الاعذار الشرعية التي تبيح للمسلم ان هو، الكلام ده كله عن الرجالة طبعا، المرأة صلاتها في بيتها، اما لو خرجت فلا تمنع اماء الله مساجد الله. طب معانا اتصال من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فشنك يا مدني، يعني اول اتصال تجيب بعد الجيش بفشنك. جاي جاي جاي في طلقه فارغه. طيب يبقى اول عذر المطر، اول عذرين المطر والوحل. العذر الثالث البرد الشديد. البرد الشديد يعني ايه؟ البرد الذي خرج عن حد المألوف، ما يبقاش بس مجرد شويه برد كده والواحد يعني كده طبعا شيء طبعا يكون بردان يعني، بس البرد اللي يمنعك من الخروج اللي وصل لمرحله ان انت لو خرجت هتتاذي بجد، ممكن يحصل لك اي حاجه. تعرف في بعض الناس لما تعرض لبرد شديد، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، ممكن يجيله عياذا بالله بيسموه ايه يعني حاجه زي شلل في العصب السادس او مش او التهاب في العصب السادس، فيحصل عنده عوج في الفم او يحصل اي حاجه في الوش. في البرد الشديد بالمنظر ده ممكن في الوقت ده ان انت تصلي في مكانك ولا تذهب الى المسجد. لكن لو برد عادي، برد اللي احنا متعودين عليه يعني اللي هو يعني حتى ان شاء الله حتى لدرجه احنا يعني كنا في امريكا جدنا الحراره توصل 6 تحت الصفر ورغم ذلك كنا بنخرج، فاقصد البرد اللي هو الشديد اللي ما يتحملوش الانسان. ربنا يبارك فيك يا مد. طيب الحديث عن نعيم النحام، الحديث رواه احمد بسند صحيح انه قال نودي بالصلاه في يوم بارد، في يوم ايه بارد، قال وهو في مرق امراته، يعني كان مع زوجته في اللحاف وبعدين نودي للصلاه صلاه الفجر وهو بقى بردان ومش قادر، فكان بيقول في نفسه ايه ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا خرج، واخد بالك، فلا حرج عفوا، ومن قعد ايه فلا حرج، يعني بيقول يا ريت المنادي بعد ما يقول الاذان يقول ومن قعد ايه يعني في بيتي يعني فلا حرج. قال فنادى المنادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ومن قعد فلا حرج، قال وذلك في زمن النبي في اخر اذانه صلى الله عليه وسلم. واهل العلم الحق بهذه الاعذار عذر رابع اللي هو ايه، يبقى قلنا العذر الاولاني ايه المطر الشديد والوحل الشديد والبرد الشديد، واخر حاجه الحق بعض اهل العلم الظلمه الشديده، ان الدنيا تبقى ظلمه شديده جدا جدا لدرجه انت ماشي مش شايف اي حاجه خالص، ممكن تخبط في حيطه، ممكن تلزق في اللي جنبك. فقالوا في الوقت ده بقى ده عذر ان انت ما تروحش. دي الاعذار العامه. ايه الاعذار الخاصه؟ نقولها بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ محمود البصري، ان شاء الله ربنا يحفظك. مع حضرتك ان شاء الله اخوك محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك مولانا. اتفضل. الاول احنا نشهد الله اننا نحبك في الله. حبك الاعزاز يحفظني من اجلي، وانا احب اهل تونس جميعا والله العظيم. وبتاتيني اتصالات شبه يوميه من تونس، ربنا يحفظكم. تفضل انا سامع حضرتك. لو ممكن توطي التلفزيون شويه عشان تسمعنا. لا انا موطيه على الاخر يا مولانا. طيب ربنا يبارك فيك. بعد ابنك ما ممكن اسالك سؤال يعني؟ اتفضل اتفضل انا سامع. الله يخليك. انا بسال بما انه موضوع الحلقه عن الصلاه. انسان كان بار بوالديه. نعم. وكان بيعمل خير كتير. نعم. وكان بيتصدق كتير. نعم. وبيراعي ايتام ويعني انسان فاضل، بس المشكله الوحيده انه ما كانش بيصلي. نعم. الانسان ده توفى. الله يرحمه. هو والدي يعني. ربنا يرحمه ويرحمه. توفى. نعم. لكن المشكله انه يعني عايزين نعرف بالنسبه للعمل الخير وللبر بوالديه. نعم. يعني لكل الاعمال اللي كان بيعملها الخيريه دي. نعم. يعني ان شاء الله ربنا هيجازيه عليها يوم القيامه. ان شاء الله بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا يكافئه على كل الخير اللي كان بيعمله ده. اما مساله تركه للصلاه فهذه طبعا كبيرة من كبائر، يعني ما نقدرش ننكر دي كبيرة من أكبر الكبائر، لكن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكبائر بالذات إن هو في مشيئة الله، إن هو إيه؟ في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه، إن شاء الله عفى عنه، ونرجو الله عز وجل أن يعفى عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان مسألة ترك الصلاة طبعا مسألة إحنا ما بنحاولش إن إحنا نبسطها قوي، لأن طبعا المسألة مش بسيطة، لكن بقول يعني بالنسبة إنه كان راجل بيعمل خيرات كثيرة جدا وكده، لكن نسأل الله عز وجل، احنا نسأل الله لكن لا نستطيع ان نجزم ان هو هيعذب ولا ينعم، لكن نسأل الله ان يعفو عنه سبحانه وتعالى. معانا اتصال اخير. السلام عليكم. استنى ما هو ما هيديهون دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المزري. ان شاء الله مع حضرتك. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك ويعزك. والله والله احنا بحبكم في الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك ويحفظك. الله يخليك. انا يعني ايه ليا سؤال كده عند حضرتك. اتفضلي. حضرتك انت حضرتك بتتكلم عن السلف في صلاه العشاء وصلاه الفجر. يعني انا بجمع صلاه الظهر وصلاه العصر. نعم. بس مش عارفه، انا عارفه ان كده يعني كده حرام، بس ساعات بيجي عليه الشغل غصب عني. نعم. يعني طب ايه اللي بيخليكي تجمعيها؟ يعني في حاجه بتبقى يعني شغل غصب عني، يعني ما بقاش اجي بتبقي مشغوله بايه طيب؟ العصر بتبقى مشغوله بايه في وقت لما بتجمع الصلاه مع بعضها؟ بقى مشغوله انا يعني بكون مشغوله ساعات في البيت في شغل في البيت وكده. هي مشكله شغل البيت. واحسن حاجه ان الواحده ربنا يبارك فيها عشان تاخدي بقى اجر كبير بقى. يعني انت مش مطالب او مش واجب عليك الصلاه في المسجد, فتاخدي اجر الجماعه وتاخدي اجر الاجر اللي انا حكيته في اول حلقه ده, كل ده تاخديه لو صليتي في اول وقت. لو قدامك مش عارف بايه الباميه ومش عارف بيسموها تقديحه ملوخيه وانا ما فهمش حد منهم يعني يعني فايه, فاطفي وخش صلي. الله اكبر الله اكبر من كل شيء, خش صلي على طول عشان ربنا يكرمك. لان نص الايه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيدا في وادي في جهنم. ربنا يعافيك يا رب. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال اما اضاعه الصلاه في تلك الايه فهو الذي يجمع الصلاه الى الصلاه. يعني مش معنى الايه ان هو اضاع الصلاه ان هو تركها بالكليه, لا, ده هو مجرد بس ايه جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولا العشاء مع الفجر. المهم يعني ايه بقى يجمع الصلوات, لان الصلاه ان الصلاه كانت على المنبر كتابا موقوتا. فايه اول ما نسمع حي على الصلاه حي على الله اكبر خلاص اكبر من كل شيء, نقف ونصف قدمينا بين يدي المولى عز وجل ان هو ده موعد لقاء الملك سبحانه وتعالى. شوف حضرتك بقى لو كان لقاء مثلا مع مديرك في العمل ولا مع احب الناس اليك مثلا زوجك ولا ابنك اللي غايب عنك بقى له 10 سنين مثلا, شوف دي حضرتك هتروحي بدري قد ايه. ولله المثل الاعلى, يبقى من باب اولى يعني من باب توقير الملك سبحانه وتعالى ان لما يكون صلاه الظهر مثلا الساعه 12 12 الا ربع اكون في المسجد, حضرتك 12 الا ربع تكوني في البيت متوضيه مستنيه الله اكبر. طب فطر بتجاز الله اكبر صلي. هتقولي الاكل هيبوظ, تاكدي ان ربنا هيبارك ان شاء الله والاكل مش هيبوظ. طيب تعالوا نشوف بقى الاعذار الخاصه لترك الصلاه في جماعه. الموضوع الحقيقي مهم جدا وموضوع يعني ربنا يا رب يعني يعيننا على هذا الخير ان شاء الله. اول حاجه المرض, بس مش اي مرض برضه, المرض الذي يشق معه الاتيان الى المسجد لصلاه الجماعه. يقول الامام ابن المنذر رحمه الله رحمه واسعه لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان للمريض ان يتخلف عن الجماعات من اجل المرض. ايه الدليل على كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي نفسه تخلف عن صلاه الجماعه في مرضه وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس صلوات ربي وسلامه عليه بابي وامي صلى الله عليه وسلم. اما ان كان مرض يسير بقى يعني ماش مرض بقى يعني يخلي واحد عاجز انه يروح المسجد, شويه وجع في ضرس, الم صداع مثلا, شويه مغص في البطن, رجليه مش عارف عامله ازاي تعبه شويه, يعني يقوم يصلي. سيدنا مسعود كان يقول ولقد رايتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. خدوا بالك. أو مريض, وإن كان المريض لا يمشي بين الرجلين أو لا يؤتى بالرجل يهاذى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. رغم أنه كان مريض ومش تعبان بقى تعب بسيط, لا ده كان تعبان تعب شديد جدا لدرجة مش قادر يقف, فكانوا يسندوا الاثنين ويوصلوا لحد المسجد ويقفوا في الصف فيصلي في الصف في بيت الله سبحانه وتعالى. يبقى أول عذر من الأعذار الخاصة المرض الشديد. احنا بس عشان بنقول لكم ايه ان ممكن واحد يقول ايه يا يعني اصلي الجماعه في اي وقت حتى لو كنت مريض مش قادر اتحرك. لا, لو كنت مريض مش قادر اتحرك طبعا لا, هتصلي في البيت وتاخد اجر الجماعه وتاخد كل الاجر اللي انا ذكرته في اول الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه ان يكون هناك عله مثل العمى او نحو ذلك. العمى او نحو ذلك. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك وكان اعمى ان يصلي في بيته لما قال يا رسول الله قد انكرت بصري, يعني كان انكر بصره في اخر ايامي يعني ما بقاش يشوف غير بقى يعني خيالات كده. طب حضرتك فانقال قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي, يصلي امام بقومه, فاذا كانت الامطار خدوا بالكم وسال الوادي الذي بيني وبينهم مكان كده فبيسيل في الماء فبيغرق كله, وسال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. فاجتمع عنده علتين, عله العمى وعله ان اصبح في مطر شديد جدا وبقت سيول, فلا عارف يروح لا من كده لا بسبب ده ولا بالسبب الثاني. فالنبي عليه الصلاه رخص له ان يصلي في بيته. بس واحد بقى يقول بقى لا معلش الكلام ده غير مقبول, لان النبي عليه السلام لم يرخص لعبد الله بن ام مكتوم وهو مؤذن من مؤذنين النبي عليه السلام, لم يرخص له ان يصلي في بيته رغم ان هو اعمى, رغم ان هو اعمى. والحديث رواه احمد بسند الحسن ان عمرو بن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار, يعني هو أعمى وده كله كمان بيته بعيد جدا كمان عن المسجد, ولي قائد لا يلايمني, يعني إيه يعني ليه واحد هو اللي بياخدني بإيدي كده عشان أصلي المسجد تمام, والراجل ده ما ياخدش باله إنه الميعاد كفيف. فهو ماشي يلبسه في حيطه يخبطه في نخله يوقعه في حفره هو مش واخد باله اصلا تمام. فقال له اللي معايا ده ما بياخدش باله مني اصلا فكده يعني. قال فهل تجد لي رخصه ده الشاهد بقى هل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء اتسمع الاذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما اجد لك رخصه. وفي روايه اتسمع النداء؟ قال اجل يا رسول الله. قال فاجب النداء في بيت الله. الله. طب ما الكلام ده بيتعارض مع الحديث اللي فات صح ولا لا؟ ابدا ما فيش تعارض. ان حديث ابن ام مكتوم حديث مؤول. يعني ايه حديث مؤول؟ اسمع تاويله انه اصلا يخالف القران ويخالف الاجماع. يعني لابد ان تؤول هذا الحديث انه يخالف القران ويخالف. انا احاول ابسط بس عشان امهاتنا اللي قاعدين في البيوت ربنا يحفظهم. يعني الحديث ده لا يعارض الحديث اللي فات. الحديث اللي فات ادبر الملك بيقول له انكرت بصري ما بقتش اشوف كويس. فيا رسول الله تلخص لي؟ اه الخص لك. طب ابن ام مكتوم قال له تلخص؟ قال له لا اجد لك رخصه. وفي الروايه اتسمع النداء؟ قال اجل. قال فاجب النداء. اجب النداء ايه؟ ده امر. طيب ايه مخالفه هذا الحديث للقران؟ ان ربنا رفع الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ده الكلام ده فين يا جماعه؟ ده الكلام ده في الجهاد في سبيل الله في الجهاد. والعبره هنا بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. اللفظ كده لفظ عام تمام. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. كان سبب الموضوع ده في مساله الجهاد لكن هو عام يعني. طيب ومن المعلوم ان الانسان المبصر المفتح اللي بيشوف خدوا بالكم من الحته دي عشان دي مساله مهمه جدا. لو عرف ان بره بيته مستنيه بره واحد غاشم سلطان غاشم او حرامي لص او واحد قتل قتله او سبع او كلب مفترس او اي شيء هيأذيه، لو عرف ان حاجه زي كده مستنيه بره لا يجوز له ان يخرج، بل له رخصه في ان يصلي في بيته. طب لو مش لاقي الميه والميه بره بيته هيخرج بره يجيب ميه عشان يتوضا يتيمم؟ في اكتر من كده؟ لو كان في خطر في خروجه من بيته ده ايه؟ وده مبصر. امال لما يكون اعمى وخروجه بيترتب عليه مفاسد كتيره بالنسبه له ان هو مش شايف والدنيا وحل وضلمه هو يعني طبعا الضلمه مش فارقه معاه لان هو مش بس اللي اقصده ايه؟ اللي اقصده ان مفيش حد حتى يقوده في المكان ده وبعدين المكان بعيد وهو مش عارف يوصل يبقى ليه؟ يبقى ده ليه عذر اكتر من العذر الثاني مش فاديه؟ فلا يخرج. يبقى طب ده بالنسبه لمخالفه القران مخالفه النص ده للقران. مخالفته للاجماع فهو ان عامه اهل العلم قد اجمعوا على ان الله عز وجل قد رفع الحرج عن الاعمى. امال بقى معنى قول النبي عشان برضه المساله لسه مش داخله دماغكم عارف يعني. امال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجب النداء ده يفيد الامر يا جماعه. يعني النبي امره ازاي بقى نقول بقى ان الكلام ده بيخالف القران ويخالف الاجماع؟ خد بالك من مساله مهمه جدا. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي قال له ايه؟ اتسمع النداء؟ قال اجل. قال اجل. قال فاجب ايه؟ فاجب النداء في بيت الله سبحانه وتعالى. وفي روايه فاجب النداء فقط وزياده دي يعني ضعف اختم اهل العلم. طيب فاجب النداء ده يفيد الامر. طب الامر دوت النبي قال عنه ايه؟ قال ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى ده امر اي نعم، لكن النبي لما تكلم عن مساله الاوامر قال فاتوا منها ايه؟ ما استطعتم. ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه ايه؟ فانتهوا. فيكون بذلك تاويل الحديث. احنا قلنا الحديث ايه؟ مؤول. يبقى تاويل الحديث عشان نطلع بقى بالمعلومه الاخرانيه ديت، يبقى تاويل الحديث فاجب النداء يا ابن ام مكتوم. اجب النداء اي ابذل ما في وسعك لتاتي الى المسجد، فان لم تستطع فلا حرج عليك. وده اللي يوضحه حديث عبان ابن مالك وهو في الصحيحين. واضح يا جماعه؟ عشان يجي واحد يقول لك الله ده النبي عشان قال لعبد الله بن مكتوم فاهم ازاي؟ فاجب النداء. يبقى لازم يروح يعني لازم يروح. اقول له ايوه بس قال لعبد الله بن مالك ورخص له فان يصلي في بيته. يبقى حديث ابن ام مكتوم حديث مؤول. معنى الحديث يا جماعه عشان برضه نعيد المعنى، معنى الحديث ان النبي بيقول لابن ام مكتوم اجب النداء ان استطعت، ابذل ما في وسعك عشان تيجي المسجد، ما قدرتش خلاص فلا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء ايه فانتهوا. ثالث حاجه من الاعذار الخاصه. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يوفقك. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. ربنا يعزك ويحفظك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. كنت عايز اسال النقاب فرض ولا سنه؟ يا ده احنا عمالين بنتكلم في الموضوع ده من ايام ما ميدل قبل ما يخش الجيش. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الو. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه مع حضرتك. وصل التلفزيون ده شويه. انا في الو. ايوه بس وصل التلفزيون شويه. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. يا ريت توقف التلفزيون شويه بعد اذنك. طيب في كنت حامل حلم فكان من قيمه تقريبا سنه او سنتين. والله انا ماليش في الاحلام والله. الحلم دوت بيتك. معلش انا ماليش في الاحلام والله خالص معلش. معلش انا اسف والله. انا بتاع الصحيين بس. طب معلش السؤال الاخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لو سمحت يا فضيله الشيخ انا اتفضلي. انا سامع حضرتك. حضرتك سامعني يعني؟ اه بس يا ريت توقف التلفزيون شويه. ماشي حاضر. اتفضلي. ايوه معاك اتفضلي. والله انا كنت من فتره كنت بصلي الحمد لله ولابسه الحجاب وكل حاجه. نعم. بس كنتش منتظمه قوي ولا كنت يعني كنت حاسه اني كنت مقصره. نعم. فلحد من فترة يعني من شهر 7 أو 5 اللي فات. نعم. شفت رؤية. فالرؤية دي عدلت مني حاجات كتير. نعم. كنت الأول ما كنتش بصلي الفجر. الحمد لله بقيت أواصل على قيام الليل والفجر ما شاء الله. وبقيت أصلي الحمد لله وملتزمة. ما شاء الله. بس حاسة أن بيجيلي إحساس على طول أن أنا مش مقصرة. حاسة أن أنا بنافق أو حاسة أن أنا مش برضي ربنا خوفا أن هو يعاقبني. نعم. أو خوفا أن يبتليني شيء. هو لحد دلوقتي الحمد لله انا حاسه ان ربنا ما ابتلانيش بحاجه. فانا خايفه ان يكون في بلاء يعني انا عشان اذنبت او كده. ممكن ربنا سبحانه وتعالى انتظر منه ابتلاء ولا رضا؟ والله حضرتك ربنا يبارك فيكي. يعني لما سالوا الامام الشافعي ايهما خير للعبد يبتلى ام يمكن له؟ قال انه لا يمكن له حتى يبتلى. فالاصل في المساله ان احنا بنقدم اي عباده خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. ممكن الشيطان يشترك مدخل يقول لك انت بتصلي وبتعملي وقيام ليل بقى وصلاه فجر وحفظ قران وطالب علم وكل ده عشان بس ايه يتقال عنك كده. او انت بتعملي كده لا انت ما بتحبيش ربنا انت خايفه بس من عذابه. طيب لو قلنا ان الواحد بيفعل هذه الاشياء خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى هو لا حرج الانسان يفعل اي شيء خوفا من عذاب الله. يعني لا حرج ان انا اصلي عشان خايف ان ربنا يعاقبني ولا حرج ان انا بصوم خوفا من ربنا يعاقبني. لكن اللي اجمل من ده كله ان انا اكون بعمل كل ده عشان انا بحب ربنا عشان بعترف بنعم ربنا عليا عشان ربنا صاحب الفضل والانعام عليا سبحانه وتعالى. وبعض الناس ودي من ضمن الشطحات اللي ما نحبش الناس تعتقدها ان بعض الناس يقول لك او يقول مثلا والله انا سمعت ان فلانه الفلانيه من التابعيات كانت تقول اللهم إني أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك أنا أعبدك ليك أنت بس. عن هذا الكلام هذا الكلام يخالف منهج أهل السنة والجماعة لأن سيد ولد آدم هو أعبد الناس لله سبحانه وتعالى وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل لأنه محب لله وفي نفس الوقت كان يخشى عذاب الله ويرجو رحمته. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة جدا جدا من ضمنها أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ماذا تقول في أول الصلاة بأبي أنت وأمي فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. أنت تقول كلام كده يعني بتتمتم بكلام كده في بداية الصلاة أنا مش عارف تقول إيه يا رسول الله فأنا عايز أعرف بتقول إيه. فقال فما تقول أنت النبي اللي بيسأله بقى قال ماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال له صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ. حولها إيه ندندن. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نسلم بعد التشهد حتى نستعيذ بالله عز وجل من 4. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب في النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار. وهو من هو؟ هو أعبد الناس لله وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من وطأ الثرى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك أنا بعبد ربنا لا خوفا في من لا خوفا من ناري ولا طمعا في جناتي الكلام ده كله غير طبيعي كلام مش معقول. لا أنا بعبد ربنا أولا بحب ربنا ثم بعد ذلك أنا بعبد ربنا طمعا في جنته خايف من النار فاش حاجة خالص. فدي مسألة يعني الله غبار عليها إن كنت أنت خايفة من هذه المسألة. مسألة بقى أن أنت خايفة أن يحصل ابتلاء بسبب أن أنت بتتقربي من ربنا سبحانه وتعالى. الحديث واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. يبقى على قدر دين الإنسان يبتلى، ويزيد البلاء كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يطهر. أول بول ينضف، ما فيش أي ذنوب وأي معاصي، يلقى الله عز وجل طاهرا. لو كان في شوية ذنوب يشدد عليه في السكرات بتاعة الموت حتى ينزل القبر، يبدأ رحلة النعيم من أول نزول القبر إلى ما لا نهاية في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. طيب نخش بقى على الأعذار، أعذار ترك صلاة الجماعة في المسجد. ثالث عذر الخوف. بمعنى واحد قاعد في بيته فعرف إن في واحد مستني بره بسكينة، مش عارف برشاش، بمسدس، تمام، أو واحد لص، أو هو خايف يخرج لأن في واحد بيتهدده، لو خرجت أنا أخش البيت وأقتل زوجتك وولادك وأعمل وأعمل، فخايف يخرج، فده معذور إن هو يخرج لأنه معرض لهذا التهديد. طيب بس طبعا مش هنسيها، أو مثلا يكون في وحش ضاري سبع، أو عزكم الله كلب عقور واقف بره وهيعض ولا بتاع، فيجوز إن هو يتخلف عن صلاة الجماعة في هذا الوقت. مش بقى يقول بقى، مش بقى مثلا عزكم الله كلب مفترس مثلا واقف على الباب، فهو كان خارج يصلي العصر فلقى الكلب فقفل الباب ما خرجش، فيجي بقى يفضل قاعد أسبوع في البيت بنية إن من أسبوع كان في كلب واقف هنا. لا ده يعني ما يسمعش يعني، لا ده هو بس يعني في أثناء وجود مثلا ونازل على السلم لقى قطة بتخربش مثلا، واخد بالك، أو لقى السرصار السرصاي يقول تمام يعني كده ما يجيش يسيب برضه صلاة الجماعة عشان الحياة الخوية. لا يعني إنما لو حاجة بقى فعلا تخوف بجد يترك صلاة الجماعة. طيب رابع عذر حضور الطعام عند من له في ده هيعجبكم قوي ما شاء الله، ده أحلى عذر حبوا تسمعوه طبعا. حضور الطعام عند من له فيه حاجة، إن واحد اتحط قدامه الأكل وأذن لصلاة العشاء أو الظهر أو العصر يعني وقت أكله، فهو بس خد بالك بقى من حاجة، يكون ذا موافقة ليس إيه، ليس تعمدا، يعني هو جاي من بره قدرا جاي قبل العصر مثلا بنصف ساعة، قدر ربنا سبحانه وتعالى جعان جدا وزوجته يا دوب هو لسه متوضى ومظبط نفسه جعان جدا مش قادر يتحرك، ووصل بيه المرحلة إلى إعياء، فجأة لقى الأكل اتحط وهو لازم عايز ياكل وصلاة وأذن لصلاة العصر، يعمل إيه؟ يقدم الأكل على الصلاة. تقول لي بس هتفوت صلاة الجماعة، حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ منه. روى الحديث عبد الله بن عمر، فكان عبد الله بن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. يبقى إذن لو تحط الأكل يعني قدرا كده، أول مرة لا أكل محطوط وهو جعان وعايز يأكل وتعبان مش قادر يتحرك، فيأكل وعادي ويصلي في أي وقت، أو يروح ويلحق صلاة الجماعة بعد كده، أو يصلي بيته كما يشاء، إنما هو معذور أمام الله سبحانه. لأن زي ما قلنا ما يتعمدش إن يحط الأكل، ما يجيش يتفق مع زوجته بقى العيشة تبدأ مثلا كام، تبدأ مثلا الساعة 7 7 ل 5 السفرة تكون محطوطة، تمام، وأول ما يسمع الله أكبر لا قدر الله ما شاء فعل، والله كان نفسي أروح بس يعني لا خد بالك الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هتنكر على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. طيب خامس حاجة مدافعة الأخبثين البول والغائط. واحد ماسك نفسه مش قادر، فمش هينفع بقى يقول الله أكبر واقف عمال يتلوى وعمال يخبط في اللي جنبه هنا وهنا، فكده مش هتبقى صلاة يعني، تمام، كده تبقى مصارعة حرة، عمال يخبط في ده ويخبط في ده ويميل يمين ويميل شمال عشان يمسك نفسه، وبعد ما يمسك نفسه طب أولا دي هتذهب الخشوع، ثانيا هتؤثر على اللي جنبه، يبقى تعب اللي جنبه، تمام كده. فعشان كده رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو يخش الحمام ويقضي حاجته حتى ولو كان بيسمع الناس يصلوا، وبعد ذلك يصلي وهو مأجور ان شاء الله. ايه مدى دي وسواس يا مدني، بيقول يعني ممكن واحد يتوضى وبعد ما يتوضى ويسمع خلاص الإقامة يعني، فيقول لا أنا ما توضيتش صح، أتوضى تاني، فيتوضى تاني يقول لا ده الوضوء، دي وسواسة يقطعها بالاستعاذة بالله من عز وجل من الشيطان الرجيم ويروح يصلى على طول ولا يهتم ولا يلتفت بهذه المسائل. طيب يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. معلش الدروس الصلاة معلش مش دروس رقائق بقى سامحونا يعني كما عودناكم، لكن دروس مهمة جدا إن احنا نعرف أحكامنا الشرعية، صلاة الجماعة ايه الفوائد بتاعتها، ايه الثمرات، وانت رايح المسجد وانت في انتظار الصلاة وانت في الصلاة نفسها وانت بتصلي في الجماعة وانت بتصلي في الصحراء، طب ايه هي الاعذار، طب ايه الادلة بتاعت وجود صلاة الجماعة. المسائل دي مهمة جدا يا جماعة عشان احنا عايزين الامة ربنا يمكن لها في الارض بان احنا بقى الكل يصلي جماعة، الكل في بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الاعذار برضو وده اخر اعذار يعني, اكل البصل والثوم والكراث. طبعا يعني ودي مساله دي مشكله, استاذ راجل لو كله عزكم الله فحلين بصل واخد بالك وداخل مباشره على المسجد واقف بقى الله اكبر على اللي جنبه يعني بيبقى لابس جنبه هيغمى عليه واخد بالك من الروائح الجميله اللي طالعه, وخصوصا بقى ان ممكن يكون يعني سامحوني يعني بيكون عنده ذوقياته يعني قليله شويه, فيبتدي الله اكبر ويبتدي يتجشا والناس جنبه اللي جنبه يعني ممكن امثال بحس اللي قدامه ده جنبه ده ايه لازم ايه ده يقع وده يغمى عليه وده يترمي وده كده يعني يعني طب ليه يعني انت عارف ان الصلاه قريبه فاضل ساعه فاضل ربع ساعه الصلاه ما جيش بقى تقوم جايب لك بقى ايه واخد بالك شويه مش على شويه بصل على شويه مش عارف ايه وتاكل وتقوم رايح المسجد. لا, اذا قدرت ان انت يعني هتاكل ويبقى في وقت ان انت تتخلص من هذه الروائح لاستعمال السواك ومع السواك مثلا ممكن فرشة الأسنان بمعجون أسنان تمام, وممكن تحط شوية قرنفل كده وتمضغها قبل الصلاة بحيث تخش المسجد لا يجد أحد منك ريحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة نفسهم بيتأذوا من مثل هذه الروائح, يبقى إيه أنت كده بتبعد عنك الملائكة. طب ليه؟ يبقى انت لما تعوز تاكل وبعدين نصيحتي الحاجه كلها كلها يعني ثوم بصل حاجه كده كلها وهي مطبوخه يبقى ما بقاش فيها ريحه, انما لو كنت مصر ان انت تاكلها نيه فكلها في وقت ما يكونش فيه الصلاه. طبعا بنفس يعني بنفس الحكم دوت يدخل معاها بقى الدخان, يبقى واحد ماشي وبنشوف المنظر بقى ده شبه يوميا ماسك السيجاره في ايديه وعمال يشرب يشرب وبعدين ايه الصلاه اقيمت وهو داخل على المسجد خلاص ووصل لحد باب المسجد, واول ما وصل عند المسجد بقى خلاص بقى حل ده اخر نفسين يعني كانه ايه واخد بالك كانه بيودع واخد بالك اخر نفسين بقى يعني كانه بيترك الوصيه بتاعته فمزقها سبحان الله او كانه مثلا يعني ايه يعني خلاص هم دول اخر نفسين ولازم يلحق بقى عشان حسن الخاتمه بقى يظبط انفاسه عشان يروح هناك يعني ايه يلاقي فيقوم واخد نفسين ورمى السيجاره على المسجد بس عليها ودخل جوه ويبتدي جوه بقى ريحه الدخان ما تتخيلش طبعا ريحه البصل ولا الثوم ولا الكراث, بل ريحه الدخان ابشع كمان, وتلاقي اللي جنبه واقف والله العظيم انا مش هقول لك انا لما اقف واحد جنب واحد يعني شارب لسه سجاره وداخل بيصلي وانا واقف جنبه والله بيجيني ازمه في ساعتها ما ببقى قادر اتنفس, بس هتعمل ايه تفضل واقف بتصلي وخلاص, لكن طبعا خشوع ما فيش ما تسالنيش هخشع فين ولا تخشع ازاي, فانت كده بتؤذي اخوانك المسلمين وتؤذي ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى, خد بالك من حاجه زي كده. يبقى وبرده في عذر اخير رقم 7 عند الفقهاء برده من الاعذار من لا يجد ما يستر به عورته, بس طبعا ده الحمد لله قليل في زماننا ده يعني ان واحد ما يلاقيش حتى لبس يستر به عورته, اظن الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك في جميع المسلمين يعني الحمد لله الخير كتير وربنا يبارك في جميع المسلمين. طيب نخش بقى على صلاه الفجر, نخش بقى في الكلام الجد بقى, طب ناخد الصلاة عشان كلام جد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا عندي سؤالين بخصوص الصلاة. بخصوص ما احنا عايزين الاسئلة تبقى في الموضوع نفسه. ربنا يبارك فيكي. اول سؤال لو انا قاعدة ببنطلون في البيت ينفع ان انا اصلي بيه؟ بالبنطلون؟ لا. ما ينفعش. لذلك فالله احق ان يستحيا منه. حضرتك لو هتصلي صلاة في البيت تلبس حجابك وتقف تصلي. لان هو ده ازاي طيب. طيب لو مثلا لو انا حسيت ان انا الصلاه بتاعتي ما اتقبلتش يعني حسيت ان انا ما كنتش خاشعه فيها ينفع اعيدها تاني؟ لو حسيت انها ما اتقبلتش ازاي يعني؟ يعني ما كنتش خاشعه فيها قوي يعني او حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى ما قبلهاش. والله خدي بالك حضرتك من حاجه, هي الفرض لا يؤدى مرتين الا اذا كان عليك فرض قديم, انما مش هاجي اصلي ظهر النهارده مرتين وعصر النهارده مرتين, لا مش ده مش وارد اصلا. لكن مسألة ده حتة ان انا حاسة ان صلاتي غير مقبولة, حتة ممكن نقول يعني نعدل اللفظ نقول انا حاسة ان صلاتي مش مظبوطة قوي, انما غير مقبولة لا يعلم قبول الصلاة من عدمها الا الله سبحانه وتعالى, فالله عز وجل هو الذي يكافئ عباده ويجازيهم سبحانه وتعالى. انما احنا ممكن نحسن بقى من صلاتنا, يعني انت حسيت من اول ركعه مثلا صليتي مثلا الظهر مثلا في اول ركعه حسيت ان انت مش خاشع او مش مستحضر او الصلاه, نيجي مثلا في الركعه الثانيه نظبط نفسنا بقى ايه ده يعني طبعا مش هتكلمي نفسك انما حديث النفس من الداخل يعني هو ايه ده انا مش خاشع كده ليه, تبتدي بقى تظبطي صلاتك في الايه في الثلاث ركعات الثانيين, ويعني ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ ربنا يبارك فيك. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. الله يخليك. امين. بقول لحضرتك كنت عايز بس استفسر منك عن شويه حاجات كده في الصلاه، ممكن شويه حاجات يعني ممكن حاجه؟ طيب اتفضلي اتفضلي. انا احيانا الطمس بيقعد عليا من مثلا من اسبوع ل 15 يوم. يعني المده بتاعته بتبقى في حدود 4 ايام 5 ايام. نعم. بتنها برضو تنزل كده يعني حاجات صغننه نقط وحاجات زي كده. فهل الحاجات دي هي انا ينفع اصلي بيها ولا ما ينفعش؟ والله حضرتك بتشوفي الوقت المعتاد عند حضرتك بان هذه الدوره بتاخد مع حضرتك قد ايه تقريبا؟ وما زاد حضرتك. ها نعم انت معاك. بقول لحضرتك طب ركزي في التلفزيون كده واسمعيني. يعني بمعنى ان بتشوف حضرتك المده المعتاده ليكي، ممكن تكون مده الدوره عند حضرتك معتاد مثلا 7 ايام 6 ايام 8 ايام حسب الظروف يعني. فان كان عاده حضرتك ان هي 7 ايام فما زاد على ذلك فهو ممكن يكون بحكم النزيف او الاستحاضه او غير ذلك، فتتوضي وتصلي لكل صلاه ما في اي حاجه عليكي بالمره ان شاء الله سبحانه وتعالى. الصلاه خير يا مدني؟ طيب عشان نبدا بقى صلاه الفجر بقى، ده احسن كده هنقعد لحد الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك في عمرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ايوه مع حضرتك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا راجل بشتغل. انا سامعك. بشتغل مندوب من طنطا، بسافر القاهره كل يوم. بتشتغل ايه؟ مندوب ايه؟ انا مش سامع. اشتغل مندوب، بسافر من طنطا اروح القاهره كل يوم. من طنطا للقاهره. نعم اتفضل. انا سامع. يا ريت توطي التلفزيون شويه. صلاه القصر بقى تجوز ولا لا تجوز؟ طبعا معاك رخصتك صلي طبعا صلاه القصر ان شاء الله. تقصر في الصلاه طالما انت نازل من طنطا لحد مصر. اول ما تفارق بنيان البلد بتاعتك انت في طنطا، فارقت اخر بنيان بلد طنطا، لك ان تقصر في هذا الوقت وتصلي، وعند الضروره لك ان تجمع عند الضروره عند الانشغال. طيب نكمل بقى، نخش بقى على صلاه الفجر مدني ماشي. طيب احنا يبقى احنا كده كملنا موضوع صلاه الجماعه، قلنا الثمرات اللي هتاخدوها وانتوا رايحين الجماعه وانتوا منتظرين الصلاه، اخدتها كام ثمره قد ايه في صلاه الجماعه نفسها؟ في الصلاه في الصحراء قلنا 11 دليل على وجوب صلاه الجماعه، قلنا حكم صلاه النساء، قلنا الاعذار الشرعيه. هنخش بقى على صلاه الفجر. صلاه الفجر بقى يعني روحانيات الدنيا كلها بقى يا جماعه فيها، والله العظيم انا كنت عايز ابدا الدرس نقول صلاه الفجر، بس قلت برضو انا وعدت ان احنا نذكر الاعذار عشان ما يقولوش بقى ان ما فيش اعذار، يعني هي ايه يعني صلاه الجماعه واجبه حتى للي عنده عذر؟ لا، اللي عنده عذر مش واجبه في حقه الى ان يزول هذا العذر. في ليله من الليالي حقيقه وانا رايح اصلي صلاه الفجر فالنور اتقطع في المنطقه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. سبحان الله. شوفوا يا جماعه رحمه ربنا قد ايه بالعبد المسلم، ان ما فيش شيء تتركه الا لما ربنا سبحانه وتعالى يعوضك شيء افضل منه. بمعنى تروح تصلي الفجر في ظلام الليل يعوضك الله عز وجل بالنور التام يوم القيامه، تسجد لله عز وجل وتنزل بانفك وجبينك في الارض وتغبر وشك بالتراب، فاهم ازاي؟ ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يرفعك درجات في الجنه. تصوم وتعطش وتتعب وتجوع وكده، واخد بالك؟ ربنا يدخلك يوم القيامه من باب الريان في الجنه، من ابواب الجنه. تغض بصرك عن النساء ينعم الله عز وجل عليك بالنظر الى وجهه الكريم. تفرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا يفرج الله عنك كربه من كرب يوم القيامه. ما فيش شيء بتتركه الا لما ربنا سبحان الله. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، كل شيء فيكم ليه ثمن عند ربنا والله العظيم، رغم ان ربنا هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى، رغم ذلك كل شيء نقدمه له ثمن. الدمع حتى الدمع بتاعتك والدمع بتاعتك ليها ثمن عند ربنا. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الدمعة دي ممكن تكون ثمن دخولنا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فكل شيء فيكم له ثمن عند الله سبحانه وتعالى. وأنا عايز أسأل سؤال الحقيقة قبل ما أتكلم في موضوع صلاة الفجر. هي صلاة الفجر تقيلة يا جماعة؟ يعني صعبة؟ يعني عايز أسأل سؤال، هي يعني ربنا كلفنا بحاجة فوق الطاقة؟ ما هو ربنا قال كده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني صلاة الفجر دي حاجة خارج الوسع بتاعنا فوق الطاقة بتاعت الإنسان؟ أظن لا. ليه؟ لأن ربنا قال كده. هو أمرنا بصلاة الفجر ولا ما أمرناش؟ أمرنا، ده كلفنا بصلاة الفجر والصلاة الخمس من بينها صلاة الفجر هي صلاة الصبح. طيب يبقى إزاي ربنا هيأمرنا بحاجة وهي فوق الوسع؟ أو فوق الطاقة يبقى مش ممكن. يبقى أكيد هو ده وسعنا وهي دي الطاقة بتاعت الإنسان. يبقى ما هيش صعبة يا جماعة. لا ما هيش صعبة. سبحان الله لما ننظر لنشاط أهل الدنيا من أجل الدنيا والله تتعجب. تلاقي الناس يعني سبحان الله إحنا نقول صلاة الفجر. عمين نتكلم في صلاة الفجر. تلاقي قبل الفجر بساعة انزل كده الشوارع تلاقي في ناس واقفة في عز البرد والتلج والمطر واقف وعمال ومتكتك ومربط نفسه بالجواكت ومش عارف ايه واللي حاطط شمسية واللي مظبط نفسه ليه؟ عشان رايح الشغل وممكن يكون مسافر من محافظة لمحافظة. انا اعرف ناس بتسافر من محافظات عشان يروح ياكل لقمة عيش. سبحان الملك. لما انت بتسافر من محافظة لمحافظة وطالع في عز التلج والبرد والتعب ده كله عشان تروح شغل تاكل من وراء لقمة عيش، معقولة ما تقومش تصلي صلاة الفجر في جماعة عشان تخش الجنة؟ يا الله ايه ده يعني. واحنا في امريكا كنت اشوف منظر كان يبهرني الصراحة. هناك طبعا كان الجو هناك حاجة صعبة جدا يعني الواحد مثلا اخده مثلا 7 تطقم ولا بتاع كان بيلبس 7 مرة واحدة فمش مشكلة يعني، ويدغسوا ويستناموا يعني الواحد فكر هناك مثلا يلبس طقمين ولا حاجة، لا كل اللي على الحبل كانوا يلبسوا. كان برد طبعا، كان بتوصل درجة حرارة 6 تحت 0. عارفين طبعا اللي قاعد في نيويورك عارف هناك يعني ايه الجو، ايه الشتاء هناك والصيف صيف يعني. الصيف هناك درجة حرارة توصل 45 فوق الصفر يعني تمام، وفي الشتاء توصل 6 تحت 0 و10 تحت 0 حاجة كده. تبقى خارج انا وزمايلنا عشان نصلي صلاة الفجر في جماعة والتلج نازل وكل حاجة والدنيا برد و وتلاقي الشباب هناك والبنات والناس اللي من اهل البلد يعني امريكا او الناس اللي جايين يشتغلوا من بره كله خارج ومتكتك ومكلفه نفسه وطالع يشتغل قبل الفجر بساعه او نص ساعه. سبحان الله. كل ده عشان ايه؟ عشان دنيا وعشان فلوس. امال اللي رايح عشان يعني يصلي الفجر ليه بيكسل؟ الدنيا برد والاسلام دين رحمه، والله ربنا امرك بالخير ده عشان يزود اجرك، عشان هو دي هي دي الرحمه، ان ربنا بيكلفك بالتكليف. ممكن يكون صعب شويه، ممكن يكون صعب شويه، لكن في وسعك وفي طاقتك خد بالك، لان احنا لو قلنا ما هوش في طاقتك بس تعمله يبقى احنا كده بنكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو ده وسعك. فتقوم تصلي وبعدين اسالك سؤال صغير بالله عليك، لو قلنا لك تعالى صلي الفجر ونديك كل يوم على صلاه فجر 1000 جنيه، ها تيجي مدني؟ والله العظيم لو بفرخه هتيجي حتى لو فيها انفلونزا طويل كمان يعني بجد والله العظيم مش بهزر يعني، لو 1000 جنيه هتدفع لك كل يوم صلي ولا ما تصليش؟ اكيد هتصلي. طيب قول لي بقى بالله عليك ورد على نفسك، ايه الاحسن بالنسبه لك؟ هتعدي سنه 365 يوم بالميلاد يعني، ال 365 يوم دولت بعدها على طول انت مثلا هتموت، تنزل قبرك ب 365 الف جنيه احسن، ولا تنزل القبر ب 365 صلاه فجر؟ بالله عليك خليك صراح مع نفسك، ها ايه اللي احسن؟ 365 الف جنيه وانت نازل ولا 365 صلاه؟ اظن يعني انا كاني سامعكم فعلا 365 صلاه فجر عشان ربنا يكرمك ويرحمك. اصل 365 الف انا مش هستمتع بيهم، انا حتى لو حطيتهم جنب في القبر فدود هياكلهم، فانا مش هنتفع بهم لا دنيا ولا اخره الا اذا انفقتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم كلام جد يعني، فعلا اظن 365 صلاه فجر افضل من 365 الف جنيه اليوم. والله يا جماعه والله بلا مبالغه، اليوم اللي بيفوتني فيه صلاه الفجر الحمد لله يعني دي قليله، لكن لو حصلت والله انا بخاف اخرج من بيتنا لا يحصل لي حاجه، لان فعلا صلاه الفجر دي انا بعتبرها ميزان، انا بعتبرها خطوه في طريق التمكين لهذه الامه، واللي عايز يخدم الامه امه الاسلام يصلي الفجر. حكينا درس فات عن نصره اخواننا، عن نصرتنا لاخواننا في فلسطين وفي العراق. والله لو عايز تنصر اخوانك في فلسطين والعراق والصومال والسودان وفي كل بلاد الاسلام، والله قم صلي الصلاه الخمس في المسجد، وهتكون دي خطوه طيبه عشان لما ترفع عليك تقول يا رب انصرهم ينصرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب واحد اكيد هيقول لي دلوقتي زي ما فتحت لنا الكتالوج في صلاه الجماعه وقلت لنا ما شاء الله 40 ثمره من ثمرات صلاه الجماعه او الصلاه عموما يعني عفوا، طب ما تفتح لنا كتالوج وتعرفنا الفضائل بتاع صلاه الفجر. طيب نفتح كتالوج ونشوف 15 ثمره من ثمرات صلاه الفجر. عد معايا استاذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ اسمك ايه؟ ايمان. ايمان انا اسف والله معلش انا اللي وداني مش سالكه. ازي حضرتك؟ ازيك يا ايمان عندك كم سنة؟ انا خمسة ابتدائي. ستة ابتدائي؟ خمسة ابتدائي؟ انا اسف والله معلش. انا بشكر حضرتك الاول وبقول لك جزاك الله خيرا. الله يرحمك. وانا الحمد لله متحجب. ما شاء الله ما شاء الله. وعايز اعرف من حضرتك ان اخويا عبد الرحمن عايز احببه في الصلاة بس مش بيصلي هو. طب خليه يتفرج بقى على البرنامج بتاعنا بتاع الاطفال. كويس. وعايز اسال حضرتك سؤال تاني. انا باخد درس بيبقى من الساعة 3 كده. فبيقعد الدرس لحد الساعة 5. انا كده باخر صلاة العصر. طيب كده يعني هقول لك حاجه. احنا ممكن يا ايمان نخلي المدرسه اللي بتديك الدرس اكيد بقى هتبقى انت قدوه ليها بقى في الحته ديت. ممكن تكون المدرسه مش واخده بالها او ممكن تكون المدرسه ما بتصليش, فانت بقى تذكريها تقول لها قبل بعد اذن حضرتك لو سمحتي ممكن نقوم نتوضى بس ونصلي العصر عشان ربنا يبارك لنا في الجلسه الجميله ديت. تمام. وهي المدرسه هتفرح لان هي كده يعني هتزوق بنص ساعه. المهم يعني ايه يعني فتقومي تصلي بينا امامه ولا ايه, وتصلي بيكم ان شاء الله صلاه العصر عشان ما يبقاش عليكم وزر ان شاء الله. طيب سؤال اخر. طيب سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف. ممكن اكلم الشيخ محمود؟ ممكن. السلام عليكم الشيخ محمود. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله. انت معايا سامعني؟ ايوه. انا يا شيخ محمود انا زعلت شويه. الف سلام عليك. وطلعت فوق السطوح شفت خيال في المرايه. اتفضلي. طفله صغيره كده في المرايه. ومن ساعتها بقى وانا تعبانه كده. طيب اتصال انقطع. طيب نكمل موضوعنا. تعالوا نشوف بقى 15 ثمرة من ثمرات صلاة الفجر. أول حاجة عايزين نقول من فضائل صلاة الفجر, لو ما كانش فيه أي فضيلة لصلاة الفجر سوى إنها عبادة بنتقرب بها إلى الله عز وجل والله كانت كفاية. يعني اللي بيحب حد يا جماعة بيحب يرضيه سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. لما يكون واحد بيحب أمه أو أبوه بيحاول يعمل حاجة أي حاجة ترضيهم, واللي بتحب زوجها بتحاول تعمل له أي حاجة بترضيه, فلله المثل الأعلى. اللي بيحب ربنا يعمل حاجة بترضيه. أكيد عبادتنا لله بترضي الله سبحانه وتعالى. ربنا أمرنا بصلاة الخمس وأعطى اهتمام خاص جدا بصلاة الفجر. قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. خذوا بالكم, دلوك الشمس هي صلاة الظهر, غسق الليل هي صلاة العشاء. طيب يبقى احنا كده دخلنا فيها كم صلاة؟ أربع صلوات, ظهر عصر مغرب عشاء, بقيت صلاة واحدة اللي هي ايه؟ صلاة الفجر. قال جل وعلا بعدها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر مقصود بها ايه؟ مقصود بها صلاة الفجر, صلاة الصبح, لأنها صلاة تشهدها الملائكة. سمي صلاة الفجر بس بقرآن الفجر لأن يستحب للإمام أنه يطول فيها القراءة. بس خذ بالكم الحاجة, إذا كان حال المأمومين يسمح بذلك, لأنه ممكن يكون حال المأمومين ناس كبار في السن يعني لا يتحملوا كثرة الطول في هذه الصلاة, ما يتحملوش يعني أثر بهم شيء. لأن عندنا نص في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس إماما فإيه فليخفف, فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وحديث معاذ بن جبل لما جاء جابر بن عبد الله وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, حديث في البخاري ومسلم, فقال له يا رسول الله إن معاذ بن جبل طول بالناس جدا, فقال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت يا معاذ, إذا صليت بالناس فصلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وإذا الشمس كورت إلى آخر هذا الحديث. طيب يبقى أول فضيلة من فضائل صلاة الفجر أنها قربة إلى الله عز وجل, قربة إلى الله. لو قلت لك إحنا هنلغي ال 14 ثمرة ونقول إن هي ثمرة واحدة, قربة إلى الله, حاجة بتقربك من ربنا, حاجة بترضي ربنا, حاجة بتدل على أن أنت عبد لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية من فضائل صلاة الفجر إن هي صلاة تشهدها الملائكة. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاتين بقى خد بالكم يتعاقبون يعني ورديات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار خد بالك بقى ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم يطلعوا بقى خلاص إيه إلى السماوات العليا فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي كانوا بيعملوا إيه قالوا يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يبقى في ملائكة تنزل على صلاة العصر وتفضل موجودة من العصر لحد الفجر وبعدين بتوع الفجر دول إيه طالعين بقى ويسلموا وردية لمين الملائكة اللي نازلة من الفجر للعصر يبقى ورديتين وردية من الفجر للعصر ووردية من العصر للفجر اللي بيجي ورديتهم من العصر للفجر أو من الفجر للعصر يجي وقت العصر هيعرج إلى السماء فيسألهم جل وعلا كيف تركتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون صلاة الفجر وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر خدوا بالكم طب الوردية الثانية بقى أول ما يجوا يسلموا بقى الوردية بتاعتهم فين في صلاة الفجر فيصعدون إلى الله عز وجل فيقولوا كيف وجدتم عبادي يقولون يا ربنا جئناهم أو أتيناهم وهم يصلون إلى صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون إلى صلاة الفجر يبقى بيشهدها صلاة الشهدوة الملائكة بفضل الصحابة والملائكة تكتب أسماء اللي كانوا بيصلوا خد بالك خد بالك مسألة والله العظيم خطيرة جدا ومهمة جدا في حياتك الملائكة بتكتب أسماء الناس اللي بتصلي في المسجد مسجد مثلا كذا فتكتب مسجد فلاني مثلا وكل مسجد له ملائكة يتعاقبون فيه كل مسجد له ورديات من الملائكة فيقولوا يا رب لقينا فلان وفلان وفلان بيصلوا بس فلان وفلان وفلان كانوا قاعدين قدام الأغاني وفلان وفلان كانوا قاعدين بيتفرجوا على ماتش كورة وفلان وفلان كانوا في السينما وفلان وفلان كانوا قدام الكليبات العارية سبحان الله تحب يتكتب اسمك فين وتحب يتكتب اسمك فين مع اللي بيصلوا ولا مع اللي نقول الكلام ده بعد الفاصل خليكم معنا ان شاء الله دقيقة ونرجع لكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج الأسبوعي الحقيقة كلمنا عن ثمرات وفضائل صلاة الفجر قلنا الثمرة الأولى أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى الثمرة الثانية أنها صلاة تشهدها الملائكة الثمرة الثالثة أن من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله يعني في ذمة الله يعني في أمان الله وفي عهد الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم يعني إيه الكلام ده يعني أولا ذمة الله عز وجل يعني عهده وحمايته وضمانه وأمانه معنى الكلام يعني لا تنقضوا عهد الله لهذا الرجل الرجل اللي بيصلي الصبح في جماعة ده اوعوا تنقضوا عهد الله في هذا الرجل فتأذوه اوعوا ادوا له الأمان ليه لأن هو الآن في حفظ الله وفي أمان الله فلا تصيبوه بسوء في نفسه ولا في أهله ولا في ماله ويمكن احنا حكينا بكده قصة الطفل الصغير اللي قال لوالده انت عارفين طبعا قصة مش عايزين نكررها لكن لما قال لوالده انا عايز الصحيح نصلي الفجر وكده لان انا ايه سمعت الحديث ده ابوه ما صحهوش فالولد رفض يروح المدرسة ثاني يوم راح مصحيه وصلى الفجر معروف في الجماعة ورجع البيت عمال موضب نفسه راح المدرسة متأخر فالمدرس راح موقفه ومذنبه هو وثلاثة كمان المهم المدرس طلب الثلاثة وجه يضرب ده قال له ما تقدرش قال له ليه ما تقدرش قال له أنا الآن في ذمة الله قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فأنا الآن في ذمة الله تقدر تضربني قال له ما أقدرش فالإنسان يبقى في ذمة الله في حماية الله خير حضرتك وأنت مصلي الصبح في جماعة كده سبحان الله حس بروحانيات عجيبة جدا يعني الواحد بيحزن ورب الكعبة لما أجي خارج أصلي الفجر ألاقي المنبهات كلها ما بترنش إلا ما رحم الله طبعا ما بترنش بعد الفجر يعني رحنا صلينا السنة وانتظرنا ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة وصلينا الفجر وإحنا راجعين تلاقي المنبهات كلها شغالة عمال بتصحي الناس طب أنت كنت كده صح عشان تروح الشغل طب ما فرقتش اصحى بدري نص ساعة أو ساعة صلي ركعتين قيام ليل وصلي الفجر في جماعة وربنا يكرمك واستقبل يومك كده بقى بالنشاط والخير والبركة دي عشان ربنا يكرمك وتروح تلاقي الخير كله وسبحان الله ورب الكعبة كنت أحيانا أروح أصلي في المسجد ألاقي ناس واقفة مستنية أول أوتوبيس أو أول ميني باص أو أول ميكروباص يطلع في الوقت ده واقف إحنا دخلنا صلينا السنة واستنينا وعدنا نيل عبر حدنا كل حد إلى لوحده والحد لأن طبعا الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وبعد كده صلينا الصلاة نفسها وقلنا الأذكار ما بعد الفريضة وخرجنا ولسه الراجل واقف مكانه يا سبحان الله طب ما انت كنت لسه واقف مكانك يعني الصلاة مش هتعطلك عن حاجة انت يمكن ربنا يكرمك كمان لما تخش تصلي كده في جماعه بفضل الله سبحانه وتعالى, تخرج من المسجد تلاقي يعني الاتوبيس في وشك, مش في وشك يعني يعني يعني يعني اصلا تلاقيه على طول وصل الاتوبيس في ساعتها, وربنا يصل لك مشوارك وشغلك. انما لما تقعد كده تفضل واقف, انا بتحسر عشان وسبحان الله وانا خارج الاقي الراجل باصص في الارض ليه, انا حاسس بس ما بحرجوش قوي لان هو انا حاسس انه مكسوف من نفسه, يعني هو كانه بيكلم نفسه الناس دخلت صلت وقعدت في المسجد وسجدت بين يدي الله سبحانه وتعالى وفازوا بالخير ده كله, وانا واقف هنا في عز البرد والمطر ده كله مستني الاتوبيس, هو برضه الاتوبيس ما جاش, يبقى انا استفدت ايه؟ كانه عايز يقول كده انا قاري كل الكلام ده في عينيه. طب وليه ما تخش تصلي وربنا يكرمك عشان تستقبل يومك كده وانت يعني منشرح الصدر بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع ثمره ان بيصلي الفجر في جماعه ياخد براءتين, براءة من النفاق وبراءة من النار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال من صلى لله 40 يوما في جماعة, في جماعة من ضمنها إيه؟ صلاة الفجر, يدرك التكبيرة الأولى, كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار. لا في حديث ثاني كمان عند أحمد بسند صحيح أن النبي سئل عن صلاة الفجر والعشاء فقال لا يشهدهما منافق, لا يمكن يحافظ على صلاة العشاء والفجر منافق أبدا. وإذا جاء في الحديث لرواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء, ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا. تخيل بقى حضرتك, طب ليه النبي ما قالش؟ يعني مش تقدر تتخيل الأجر, لأن النبي لم يخبر أصلا بالأجر, لو أخبر بالأجر كان أخبرك صلى الله عليه وسلم, إن في أمور تحتاج إلى الصبر من ضمنها المحافظة على صلاة الفجر والعشاء, محتاجة صبر أو محتاجة صبر. انت بترجع من شغلك تعبان قرب المغرب تقريبا او مثلا بعد العصر بساعه, فعايز تاكل لقمه واتنان وتريح لحد بكره عشان تقدر تستقبل يومك الجديد. فلما تيجي بقى تقعد وتصبر لحد ما تصلي المغرب في جماعه, وبعدين ترجع بيتك وتصبر لحد ما تصلي العشاء في جماعه, ده صبر. ولما تقوم في عز التلج والبرد وعز وحتى لو في عز الصيف, ما هو وقت الصيف او ليل الصيف اصلا قليل جدا جدا, فلما تقوم وانت لسه مش بعتش نوم وتقوم تصلي الفجر في جماعه, فدي محتاجه صبر. والمولى عز وجل قال عن الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. عشان كده النبي قال ايه؟ ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا صلى الله عليه وسلم. طيب خامس ثمره, عايزين نقول 15 ثمره كده عشان تعرف, عشان تفتح نفس يعني نفتح نفسك ان انت ان شاء الله اللي نادي اللي نادي ان شاء الله, وده وعد بيني وبينك ان شاء الله ان شاء الله, اللي هيصلي الفجر في جماعة الليلة دي أشهد الله عز وجل إن ربنا أكرمني بنعمة الشفاعة أشفع ليوم القيامة إن شاء الله. وإنت تصلي الفجر بقى عشان تشفع ليوم القيامة يعني فربنا يكرمنا ويكرمك يا رب ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. خامس ثمرة إن تكتب صلاتك, لو صليت الفجر في جماعة تكتب صلاتك في صلاة الأبرار وتكتب أنت في وفد الرحمن. يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن, من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر, خد بالك بقى, كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار, كتبت صلاته في إيه؟ في صلاة الأبرار, وكتب هو في وفد الرحمن. مين هم الأبرار ومكانهم فين؟ في الجنة. قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون يتمتعون بالنظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويكتب هذا الرجل في هذا اليوم في وفد الرحمن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة, والوفد هم الذين يقدمون على الله عز وجل يوم الحشر يركبون على مراكب من النور, مراكب من النور. يا الله, تخيل حضرتك كده المركب اللي انت راكب عليه, الدابة اللي انت راكب عليها, الوسيلة اللي انت راكب عليها عشان تخش الجنة كلها من النور. يا الله, اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذا النور. رقم ستة, الثمرة رقم ستة, إن يكتب لك قيام ليلة كاملة إذا صليت العشاء والفجر في جماعة. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, نصف الليل, ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يا الله, يعني اللي يصلي الفجر في جماعه والعشاء في جماعه كانه قام الليله كلها, كانه قام الليلة. سمعنا كده بقى الواحد يقول لي خلاص بقى أصلي العشاء والفجر في جماعة وما صليش قيام الليل. يا أخي قيام الليل لا يفعله إلا محب، إلا محب. ربنا قال كده حديث القدس اللي رواه البخاري، وما يزال عبدي أهو استمرار أهو، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. خد عندك بقى الخير كله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. طلب أن أنا أحميه من حاجة هحميه. سبحان الملك. حديث جميل قوي رواه الإمام مالك بسند صحيح عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة ابن عمر ابن الخطاب. في يوم الأيام ما شافش سليمان ابن أبي حثمة أو حثمة، ما شافوش في صلاة الصبح. المهم في يوم تاني يوم على طول الصبحية كان عمر الخطاب معدي كده جنب السوق، وكان بيت هذا الرجل اللي هو سليمان كان جنب السوق على طول. فكانت زوجته واقفة أو جالسة أمام البيت، فسألها عمر الخطاب أين سليمان؟ ما صلاش الفجر معانا ليه في جماعة؟ فقالت كان يصلي الليل كله حتى غلبته عيناه. فضل يصلي من العشاء لحد قبل الفجر مثلا بنص ساعة، فغلبته عيناه فنام ففاتته إيه صلاة الفجر. فقال عمر الخطاب لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. هي دي المسألة. أصل الشيطان ممكن يخش عليك بقى مداخل كده معانا، ودي هنخش هنتكلم فيها بقى إن شاء الله الدرس جاي إن ربنا يسر وخلصنا الدرس ده، هنتكلم فيها في مسألة في قيام الليل. إن الشيطان يقول لك إيه، معقولة معقولة يا أبو خليل بقى لك النهاردة سنة ما صليتش ولا ركعتين قيام الليل؟ يا راجل ده أنت وما اللي يصلي قيام الليل أحسن منك فيه؟ يا عم قوم صلي كده ركعتين كده، ويا ريت بقى تمد بقى كده وتطول بقى والبقرة وآل عمران والنساء بقى كده، وتعيش بقى زمن الصحابة بقى كده، واخد بالك؟ وتقوم انت عامل متحمس ومتوضي الله اكبر من العشاء لحد ايه قبل الفجر نص ساعه، فايه الشيطان يضحك عليك يقول لك اه عارف انت بقى لو انت دلوقتي اول ما تنام دلوقتي بقى الله يخليك تشوف النبي، تشوف ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وتشوف كل حاجه، خد بالك. فتقوم انت تسمع كلام فتنام فتشوف المسيح الدجال فما تصليش الفجر، خد بالك. اه يعني حاجه صعبه جدا، فما تشوفش حاجه كويسه خالص. لا خد بالك صلاه الفجر هي المقصوده، دي صلاه الفريضه، فانت تحافظ على الفريضه يعني مش عشان خاطر نافله تسيب الفريضه، خدت بالك؟ هي دي المساله. طيب رقم سبعه الثمره السابعه، كانك امتلكت لو صليت الفجر في جماعه، الحته دي بقى جميله قوي هتعجبكم ان شاء الله. لو صليت الفجر في جماعه كانك لوحدك امتلكت الكره الارضيه دي كلها بكل ما فيها من الكنوز والثروات والسيارات والذهب واللؤلؤ والمرجان كل حاجه وتصدقت بها. متخيل حاجه زي كده؟ اه والله هتسمع دلوقتي. يعني اللي يصلي الفجر في جماعه كانه ملك الكره الارضيه وتصدق بها وتتحسب ان شاء الله. اسمع الحديث رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر اللي هم السنه على فكره مش الفرض. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لها تفسيرين او لها اكثر من تفسير، يعني خير من زينه الدنيا ومن زهره الدنيا. إن ركعتين الصبح الفجر ركعتين السنة دول أفضل عند الله من زينة الدنيا وزهرة الدنيا كلها. التفسير الثاني إن هي أفضل من أجر التصدق بالدنيا كلها. خد بالك بقى، فلما أسألك أقول لك هو إيه اللي حشك عن صلاة الفجر؟ تقول لي مشغول أكل عيشي وبشتغل وباجي متأخر وما لحقش أصلي. أقول لك ماشي، يبقى أنت مشغول عن صلاة الفجر الدنيا، صح؟ تقول لي صح. أقول لك بقى هو ركعتين السنة أفضل من الدنيا كلها بكل ما فيها، فما ظنك بصلاة الفجر نفسها؟ خدت بالك؟ زكاة السنة أفضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالفريضة؟ ولا شك أن الفريضة أفضل من السنة. رقم 8 الثمرة الثامنة، أن البركة كلها في البكور، أن أنت تصحى بدري وتعيش حياتك بدري وتقضي مشوارك بدري وتعيش حياتك بدري، دي أجمل حاجة والبركة كلها في البكور بفضل الله. ومعانا اتصال بدري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت انا كنت حضرتك بتقول ان صلاه الفجر ما يشهدهاش، معلش مش سامع، ما يشهدهاش منافق، وعبد الله بن ابي سلول كان بيصلي الفجر على طول. معلش انا كنت عايز استفهم عن النقطه دي. نعم ده حديث النبي عليه السلام، سئل عن صلاه الصبح قال لا يشهدها، صلاه الصبح والعشاء قال لا يشهدهما منافق. يعني ايه؟ يعني المنافق ما يقدرش يواظب على صلاة الفجر والعشاء، ولذلك الصحابة كان اللي يغيب عن صلاة الفجر والعشاء كانوا يتهموه أو كانوا يشكوا فيه. خدوا بالكم كان ايه يعني اول ما حد يفوت صلاه العشاء والفجر كده ويدام، يعني ممكن يكون في عذر مثلا، لكن لو داوم على ترك صلاه الفجر والعشاء خصوصا الفجر كان يعني ايه يتشك في امره، تمام كده. فعشان كده بنقول ايه النبي عليه السلام قال ايه لا يشهدهما منافق، لا يمكن يواظب على الفجر والعشاء انسان منافق، ودي علامه من علامات الخير يا جماعه. ولذلك ورب الكعبه افضل صداقه في الدنيا، ولسه جايين في كلام اهو، هي صداقه الناس اللي بيصلوا مع بعض صلاه الفجر. طيب يبقى ان تامل حاجه ان البركه في البكور. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح عن صحابي اسمه صخر الغامدي، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. البركه دي عامه على فكره، بركه في كل حاجه بقى. كان صخر الغامدي ده راوي الحديث ده كان يرسل التجاره بتاعته كلها في اول النهار حتى كثر ماله وكان لا يدري اين يضع هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش بتاعته في اول النهار. بقول لك البركه كلها بركه عامه، بركه في الصحه، بركه في المال، بركه في الاولاد، بركه في الزوجه، بركه في السفر اللي انت هتسافره، بركه في تجارتك، في كل حاجه في البكور، ان انت تعمل حاجه بعد صلاه الفجر مباشره. ولذلك سبحان الله تجد في بعض البلدان اللي عايشه بقى بالشكل ده تلاقي حياتهم بتبدا بعد الفجر بساعه، هو بيصلي ويقعد مثلا لحد الشروق ويصلي الضحى وكده، وبعدين يخرج يفتح المحل ويبتدي يشتغل بفضل الله لحد قبل صلاة الظهر، بيكون الحمد لله مرضي تماما وربنا أكرمه بالمكسب اليوم ده كله، وممكن يقفل بعد كده مش مشكلة، بس المهم يعني إيه البركة كلها في البكور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش في أول النهار. طب معنا اتصال. السلام عليكم. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السيد محمود المصري. أيوة. الله يخليك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو الو، هو بيسلم ولا بيجرب؟ عليكم السلام ورحمه الله. الو، انا قلت انت بتعمل بيعمل بروف ده ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو استاذ محمود، هو تقريبا مش مصدق. طب استاذ محمود والله معاك والله. طب السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اختك من تونس. يا اهلا وسهلا باهل تونس. انا كنت عايزه اقول لك ان اللي ما بيصليش صلاه الفجر والله محروم. اي والله. وما بيقومش الليل كمان محروم. اي والله ده فعلا. انا ملتزمه بقالي سنه ما شاء الله، بقوم الليل وفجر والصبح بالحاضر ما شاء الله. بس ما شاء كنت عايز اسال حضرتك كمان، بصلي النوافل بعد العشاء بصلي 8 ركعات. نعم. بس لقيت اولادي زي ما بيكون ابتلاء من عند ربنا. نعم. بيعدوا لي الركعات، يعني بيقولوا ماما دي لما تدخل بتصلي بقى انساها، فحسيت بالذنب فبقيت كنت بصلي من الكتاب، بقيت انا بعد اخفض من الايات. نعم. لحد ما بقيت اصلي ركعتين بس، فانا بقيت حاسه بالذنب، بقول قلت خايفه لربي يغضب عليا ولا حاجه زي كده. والله ربنا يبارك فيك، يعني انت ممكن توفقي بين الامرين، بان طالما اولادك بيبقوا صاحيين وعايزه تاخدي بالك منهم ممكن تخلي صلاه قيام الليل، وده افضل وقت ليها في الثلث الاخير، يعني قبل الفجر كده بساعتين، بساعة ونص، بساعة، قوم يصلي كده قيام الليل في الوقت ده، وده وقت الحقيقة يعني وقت جميل جدا وفي روحانيات عالية جدا، ربنا يرزقنا وإياكم قيام الليل. طب الصلاة أخيرة يا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت عايز أسأل حضرتك بس في سؤال عن الصلاة. اتفضلي. بقول لحضرتك اتفضلي. سامع حضرتك. بقول لحضرتك معلش، انا كل ما بتوضى بسمع اصوات وبرجع اتوضى تاني للصلاه كذا مره فما بتقطعش الاصوات دي. نعم. فبضطر اصلي على نفس الحاله. نعم. فسالت فيها فمجموعه قال لي ان صلاتك باطله. نعم. ومجموعه الثانيه قالت لا تقبل على نفس الحاله طالما ده عذر مرضي. والله لو كنت من اصحاب الاعذار يعني الموضوع ده عندك على طول، كان يكون في مرض في القولون او حاجه زي كده، فاتوضى عند كل صلاه وصلي ان شاء الله. اما لو كان ده مش عذر يعني امر طارئ فعيدي وضوءك وربنا يحفظك والله تعالى اعلم. طيب عشان كده بنقول النبي عليه الصلاه والسلام قال البكور، البكور اللهم بارك لامتي في بكورها. عايز تكتر فلوسك صلي صلاه الصبح، وانت مش هتصلي الصبح عشان الفلوس تكتر، بس انا بقول لك يعني من ضمن الثمرات صلي الصبح واقعد لحد الشروق وصلي ركعتين وابدا حياتك العمليه بفضل الله، هتلاقي البركه بفضل الله سبحانه وتعالى. والعجيب في الموضوع ان المساله مش مساله فلوس وبس وبركه بس، ده اجمل هوا في الدنيا كلها بنتنفسه امتى؟ هوا الفجر. دي حقيقه وشهد ده كل الناس حتى الناس اللي مش بتصلي، يقول لك اجمل شويه هوا في الدنيا كلها شويه الهوا اللي بنشمهم وقت الفجر. ليه يا جماعه؟ ليه يا مدن؟ الناس فاكره عشان الاكسجين ومفيش عربيات ومفيش ثاني اكسيد الكربون ومفيش عربيات. لا مش كده خالص، الموضوع مش كده. عارفين ليه؟ لان اللي كان بيعصى ربنا طول الليل بينام قبل الفجر بحوالي ربع ساعه، واللي عايز لسه يعصى ربنا لسه هيصحى بعد ساعه. فالوقت ده هو كل الهوى اللي فيه ده انفاس الناس الطائعين اللي طول الليل بيصلوا قيام الليل ورايحين يصلوا الفجر دلوقتي، واللي حتى ما صلاش قيام الليل وراح يصلي صلاه الفجر او راجع من صلاه الفجر. فالهوى كله مليان بايه؟ بانفاس الطائعين. ولذلك انا بقول فعلا حقيقه هم دول صفوه المجتمع. صفوه المجتمع مش الناس الاغنياء وبس، لا، صفوه المجتمع كل انسان بيطاع ربنا هو من صفوه المجتمع. صفوه المجتمع الناس اللي بتجتمع على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا نشوف الثمره التاسعه، ان بتنال كل يوم مع كل صلاه صبح اجر حجه وعمره تامه تامه كنافله. يقول صلى الله عليه وسلم، احنا بطلنا نصلي عليه ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، من صلى الصبح في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه. يا الله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي يحرص جدا على هذه الجلسه المباركه كل يوم. عايز تنال الاجر ده بقى، اجر الحج والعمره كل يوم، خد بالك هتعمل خطوات، اربع خطوات. اول حاجه صلي الفجر في جماعه، ركز معايا بقى. اول حاجه هتصلي الفجر ايه؟ في جماعه. ثاني حاجه تجلس في المصلى في المسجد، خد بالك مش لازم في نفس المكان، يعني في بعض الناس انا مره صلي الفجر في مسجد من المساجد وبعدين عايزين نجلس بعدها لحد الشروق، فجاي اقوم عشان اجيب شويه ميه فاخر، لا ما ينفعش، انت طالما قمت كده خلاص الجلسه راحت عليك. ثم قال لك كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جلس في مصلاه. قلت له كلمه في المصلاه دي معناها ايه؟ في المسجد ولا في القعده اللي قاعده دي؟ قال لي في القعده. قلت له لا، مصلاه يعني نفس المسجد. افرض انا معذور عايز اقوم اشرب شويه ميه، عايز اجيب اي حاجه، عايز اقوم اجيب مصحف، عايز اجيب افكار الصباح، اي حاجه مش حافظها مثلا، تمام؟ فالمهم ان انت تكون جوه المسجد. طب والمراه تعمل ايه؟ تجلس في بيتها وان شاء الله تاخد الاجر كاملا بفضل الله، تتخذ لها مكان في البيت كانه مصلى وتصلي جماعه هي مثلا واختها او هي وامها او هي وبنتها يعني كده، وتصلي ان شاء الله وتاخد نفس الاجر. اول حاجه صلي الفجر في جماعه، ثاني حاجه تجلس في المصلى في المسجد، ثالث حاجه تذكر الله عز وجل. مش هنقعد نحكي بقى حكايات وحواديت وكده، اللي بعض الناس برضو شفت المنظر ده قدام عينيا، ان يقول ايه؟ يا جماعه ان شاء الله بعد الفجر نقعد لحد الشروق عشان ناخد اجر حجه وعمره تامه، تمام؟ واول ما يقعدوا تعالى يا فلان، عارف ام فلان اللي واقف على النص ده، هات لنا بقى كده ايه، طبقين فول وشويه عيش وشويه مش عارف طعميه ومخلل والكلام ده كله، ويقعدوا ياكلوا ويشربوا لحد الشروق ويقوم يصلي ايه؟ ركعتين، وبعدين يقول لك بس ايه كده، حجه وعمره تامه. لا كل سنه وانت طيب، فول ايه وطعميه ايه، ده انت تقعد تذكر ربنا، تقرا قران، تقول اذكار الصباح والمساء. خلصت اذكار الصباح والمساء وبقي وقت، اقعد اقرا قران، احفظ او اقرا او راجع، واخد بالك؟ حبيت تقول اذكار لحد شروق الشمس براحتك كما تشاء، لكن الاول لازم تقول اذكار الصباح والمساء. يبقى اول حاجه تصلي الفجر في جماعه، ثاني حاجه تجلس في المصلى لحد طلوع الشمس، وبعد شروق الشمس بثلث ساعه، تمام؟ تذكر المولى عز وجل في هذا الوقت. ورابع حاجه عفوا تنتظر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح وتصلي ركعتين كده، الف مبروك، حجة وعمرة تامة تامة تامة بفضل الله، من غير لا تأشيرة ولا تكاليف ولا مكتب ينصب عليك ولا أي حاجة، يكتب لك كل الخير ده إن شاء الله. زي ما قلنا الكلام ده عام للرجال وللنساء، يعني تقدر في خلال شهر تاخد 30 حجة و30 عمرة وانت في المسجد من غير ما تروح، فاهم ازاي؟ بس ده ايه؟ كنافلة، يعني لا تغنى عن الحج الفريضة. دي مسألة مهمة. طيب رقم 10، أن الملائكة تدعو لك وأنت بتصلي الفجر، تدعو لك. يقول صلى الله عليه وسلم حديث احنا لسه قايلينه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم عز وجل هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين. يبقى دي الزيادة بقى عند ابن خزيمة بسند صحيح. وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين اللي مين اللي يصلوا صلاة الصبح وصلاة العصر. رقم 11 من الثمرات أن الله عز وجل خد بالك من حتة الرجاء دي مهمة أوي مهمة جدا جدا لأن ربنا هيسخر لك ملك مخصوص عشان يحرسك. إيه رأيك؟ عارف الناس رجال الأعمال اللي هو ما يخرجش مع البودي جارد وخد بالك واحد كده شبه ميدني كده وخد بالك وحشكله لو عايز تيجي ميدني تعالى سلم عليهم يعني ايه واحد كده فاهم ازاي ما يخرجش الا بالبودي جارد ده. لا بقى انت بقى بودي جارد مين ده ملك ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. ملك مخصوص يحرسني انا العبد الفقير الذليل ملك يحرسني عشان راح اصلي الصبح في جماعه. والله ايه الدليل على كده؟ حديث عن احد الصحابه وان كان موقوف عليه انه قال بلغني ومثل هذا له حكم الرفع يعني كلمة بلغني كأنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصرح. قال بلغني أن الملك ملك ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى أن الملك يغدو برايته خد بالك مع أول من يغدو إلى المسجد مع أول من يغدو إيه إلى المسجد فلا يزال بالراية ديت معاه حتى يرجع فيدخل بها منزلة يفضل معاه حتى ما يرجع صلي ويرجع البيت. والناحية الثانية بقى وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق اللي هي شر بقاع الأرض مع أول من يغدو أول واحد يروح السوق خد بالك معاه كده الشيطان بالراية بتاعته خد بالك بالروح بالدم نفديك مش عارف ايه فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها معه المنزل. معنى الكلام ده ايه؟ إن أول واحد يروح المسجد أول غاد والغداء مقصود ده صلاة الصبح لأن الغدو في الغالب لا يكون إلا في باكورة النهار خد بالك. يبقى أول واحد هيروح صلاة الفجر في المسجد ربنا هيرسل له ملك مخصوص ملك إيه مخصوص يحمل راية. فإذا دخل الرجل المسجد وقف في الصف وقف الملك فوق رأس هذا الرجل يحرسه من الشيطان خد بالك. يقف بالراية ديت إيه يحرسه من إن ما فيش ولا شيطان يقرب له. ايه شيطان اعرف ابعد ما خليش اعرف خالص اخد بالك. طيب فاذا قضى صلاته خلص صلاة خلاص ورايح البيت بقى فيمشي معه الملك خد بالك بقى فيرفع من شأنه ويعلي من قدره بين الناس فالناس تحبه ويسلموا عليه ويقبلوا ويحضروه ويحس ان هو قريب جدا لقلبهم. ليه؟ ان المولى عز وجل يجعل هذا الملك يرفع من قدر هذا العبد فيمشي معه يرفع شأنه ويعلي قدره بين الناس. فإذا دخل العبد بيته دخل الملك معه بهذه الراية إلى بيته فيكون بيت هذا الرجل محروسا من الشيطان وتحل فيه البركة بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. يا الله شفت يا بمناسبة الراية دي بقى معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا أخي محمود. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. معايا محمود احمد ابا. نعم. والله انا اشكر الاخ مدني ان هو وصلني لحضرتك اشكره جدا. ربنا يبارك فيك يا رب. والله انا بقالي 5 اسابيع اشوف محمود عشان اتصل بيك مش عارف. ربنا يحفظك يا اخي ويبارك فيك تحت امرك. فانا دلوقتي عندي سؤال. انا بشتغل فران. نعم. وبقوم اصلي الفجر الصبح فبصاعي بتاخر المعلم بيقول لي لا. نعم. بيقول لي نعم. بالك اخي يعني صاحبي يفوني بيقول لا ما تاخرش بقوم اشتغل الصبح يعني الساعه 6. ايوه نعم. بيقول لي لا ما تتاخرش عشان الفجر وبتاع عشان التومين بيجوا بتاع يعني مش عاوز يشغلني يخلينا نصلي. هل يعني عليا ذنب ولا اعمل ايه؟ والله ربنا يبارك فيك يا رب ونسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدي بتاع الفرن ده. وهو واضح ان هو برضه يعني طبعا راجل مؤمن بس اكيد ناقص سوى يعني واخد بالك يعني فهو اكيد برضه محتاج حد يذكره بالله. فانت هتحاول انت واللي معاك تذكره بالله عشان صلوا الفجر في جماعه وربنا يكرمكم تبداوا الشغل ان شاء الله. طب معانا اتصال اخير من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود كيف حالك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك يا شيخ. الله يبارك في عمرك ربنا يحفظك. الله يكرمك يا شيخ. يا شيخ بالنسبه للسفر ايوه ايه الإنسان لما يكون مسافر فوق الثلاثة أيام نعم يجوز هنا قصر الصلاة أو قصر الجمع إن شاء الله شيخ؟ والله حضرتك ربنا يبارك فيك يعني بعض أهل العلم حددها بأربعة أيام وبعضها حددها بأكثر من ذلك وبعضهم أطلق على السفر مسألة طول ما أنت في نيتك السفر يعني أنت في مقيم في بلد ولكن نيتك أن أنت ما زلت على سفر فلك أن تقصر ومن المعلوم أن سيدنا عبد الله بن عمر قصر الصلاة في أذربيجان لما نزلت الثلوج قصر الصلاة ستة أشهر فبعضهم يطلق المسألة أن أنت طالما أنك في نيتك أنك على سفر فلك أن تقصر وبعضهم حددها بأربعة أيام والله تعالى أعلم. طيب الثمن رقم 12 معلش هنبقى أي فاضل حاجة بسيطة عايز ألحق خلاص. طيب رقم 12 شوف قد ايه الثمرات حلوة يا سبحان الله الطاعة حلوة جماعة ورب الكعبة طاعة جميلة يعني أنا لما أنا عمال أعد لك رقم 1 رقم 2 رقم 12 هو أنا عمال بعد لك الكلام ده ليه عشان اقول لك شفت قد ايه الطاعه فيها حاجات فيها والله العظيم واحنا انا بطلع لك بس 15 ثمره لكن لو هقعد افضل لك نفسي انا ممكن اطلع لك من صلاه الفجر لوحدها اكتر من 150 ثمره بس انا بتكلم الكلام العام اللي تقدر يعني تاخد منه كده اسس كده وتمشي عليها واخد بالك انما الطاعه فيها ثمرات كتيره جدا وفيها خير كتير جدا ويكفي زي ما قلت لك في اول درس يكفي ان هي شيء بتتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا واياكم محبه ربنا سبحانه وتعالى رقم 12 ان المولى عز وجل يعطيك بسبب صلاه الصبح ديت يعطيك النور التام يوم القيامه كما جاء في الحديث بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه في يوم القيامه تلاقي الدنيا كلها عصرات ظلمة لأن النار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى اسودت في الآن سوداء قاتمة وفوق جهنم يعني بدون تشبيه يعني فوق جهنم الصراط يعني إيه دور بالصراط على متن جهنم وتحتيه ظلمة شوف تخيل بقى المنظر وتقسم الأنوار قبل الطلوع على الصراط وإحنا قلنا بكده بدرس الدروس إن الكفار مش هتطلع الصراط الكفار بمجرد ما يضرب الصراط على متن جهنم يترموا في النار مين اللي يطلع الصراط المؤمنون والمنافقون طب ليه المنافقون قال لك أصل المنافق ظن إنه قدر يخدع المولى عز وجل ليه لأنه تظاهر بالإيمان وأبطن الكفر في قلبه خد بالك فربنا سبحانه وتعالى يقيم عليه حجة طب تعالى خد النور بقى أهو تمام النور طبعا بنزل المؤمن منهم من النور كالشمس ومنهم من نوره كالجبل ربنا يرزقنا لكم الأنوار يا رب ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالنخلة الكبيرة الضخمة ومنهم من نوره يعني على قدر كذا المنافق بقى نوره على قدر إبهام قدمي يضيئ مرة وينطفئ مرة يا سبحان الله لكن سرعان ما ينطفئ سرعان ما ينطفئ على طول يبصوا على مين على المؤمنين انظرونا يعني انظرونا يعني انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم أو انظرونا يعني انتظرونا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبل العذاب من ناحية إيه؟ المنافقين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى صح ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان فاليوم خد بالك بقى قرار النهاية هذا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يغلق الستار عن مشهدين المولى عز وجل ينادي عليك أيها المؤمن ينادي عليك أيها المؤمنة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا الله واحد يقول طب أنا قلبي مات أو مرت أعمل إيه الحل الحل في الآية اللي بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فالله قادر على أن يحيي قلبك حتى إذا مات سبحانه وتعالى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إن قلوب العباد بين أصبعين والأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى يبقى ده مشهد الصراط مشهد الصراط تيجي يوم القيامة تلاقي ما فيش هناك بقى وسط كهرباء ولا مشترك ده هناك نور الإيمان ونور الطاعة ونور الصلاة ونور الذكر ونور القرآن نور العبادة اللي بتقدمها لله سبحانه وتعالى هو ده النور اللي هينفعك خد بالك بقى من حاجة وكل واحد على قدر عمله الصالح يعطى النور يوم القيامة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هجيب منين مفيش هو النور جاي كله من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى يجي بقى الصلاة بقى صلاة الفجر واخد بالك ربنا يعطيك بسبب الصلاة دي بالذات النور التام النور ايه مش اي نور بقى مش نور وخلاص وعدي لا لا لا النور التام يوم القيامة مطار المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم شوف قد ايه نور محيط بيه من كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 13 من ضمن الثمرات ان صلاة الفجر امان لك من عذاب النار. ياه يعني ممكن انجو من عذاب النار بصلاة الفجر؟ او رب الكعبة ده مش كلام، ده كلام حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث المسلم لن يلج ولن، اسأل بقى علماء اللغة مش احنا علماء اللغة، يقول لك لن لما تيجي مع الفعل المضارع تساوي الاستحالة مش هيحصل، لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني ايه؟ يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. اللي يصلي الصبح والعصر لا يمكن يلج النار. يعني يلج يعني يدخل، مش ممكن يخش النار. ولذلك تأتي الفضيلة بقى رقم 14 بعدها على طول، ان صلاة الفجر ربنا يعطيك بها عهد بدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صلى البردين، من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما ايه؟ العصر والصبح، الصبح والعصر. تيجي بقى رقم 15 ودي اخر حاجة من ثمرات صلاة الفجر، ان العبد اللي يصلي صلاة الفجر ان شاء الله ان شاء الله بحسن ظن بالله سيظفر ويفوز بنعمة ليس يعني لا تدانيها اي نعمة. اللي ايه؟ لذة النظر الى وجه الله سبحانه الملك. يا الله بصلاة الفجر، لا مش بصلاة الفجر بقى، برحمة ربنا قبل اي حاجة، ثم من باب الاخذ بالاسباب بصلاة الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، عايزين تنظروا لوجه الله سبحانه وتعالى اعملوا اللي جاي ده، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر. النبي عليه الصلاة كأنه بيقول إيه؟ لو عايزين تنظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى فاحرصوا على حاجتين، وإوا حاجة تحصل لكم تعطلكم على الصلاتين دولت، صلاة العصر وصلاة الفجر. لذلك كانت السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا في غاية الحرص يا جماعة، حرص شديد جدا جدا على الصلوات الخمس وخصوصا صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مطعون والدم طالع من بطنه، وأخبار حضرتك، ورغم ذلك كانوا يقولون له الصلاة يا أمير المؤمنين، يقول نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قام وربط بطنه بخرقة بقماشة والجرح بتاعه بينزف الدم وهو يصلي صلاة الصبح رضي الله عنه وأرضاه. لو كلمنا عن قيام الليل في الزمن بتاعنا ده، ده شيء طبيعي، الناس كلها بتصلي صلاة الخمسة، ده شيء طبيعي يعني. فبنكلمه عن قيام الليل عشان يتزودوا يعني يزيدوا بقى الخير ده كله، إنما عشان نقعد نتكلم النهاردة عن صلاة الصبح الفجر في جماعة، والله العظيم ده أمر مش طبيعي. ليه؟ لأن لا يعلم، لا يعلم إن حد من الصحابة كان بيصيب صلاة الفجر إلا ما علم من بعض يعني روايات بسيطة جدا جدا، كما جاء في بعض الروايات إن أحد الصحابة كانت تغلب عيناه، فلما زوجته شكت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إنه لا يصلي الفجر في جماعة، فلما سأل قال إن أهل بيت هكذا، يعني كان جدي كده وأبويا كده، جبلنا على هذا لما بننام ما بنعرفش نقوم بسرعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت فصلي. فإنما عسلم حمل له هذا العذر لأنه كان فعلا معذور، إنه ما كانش بإرادته، يعني هو ما كانش بيستطيع أنه يقوم. لما تيجي تصحيه من هنا، تعرف في ناس كده، في واحد أول ما ينام تصحيه تخبط عليه تدلق مية، ما فيش، ما هم مش ده، هم مش هنا خالص، خد بالك، فده معذور. فكان حرصهم شديد جدا جدا على صلاة قيام الليل وعلى صلاة الفجر. الحسن بن صالح، ندي بس أمثلة كده من التابعين، حسن بن صالح كان ليه أخ اسمه علي ابن صالح، وكان عايشينهم الاثنين مع امهم، كانوا مقسمين الليل ثلاث اقسام، امه تصلي الثلث الاولاني وتم صحي عليه، فعلي امه يصلي الثلث الثاني، يوم علي يصحي الحسن فالحسن يصلي الثلث الثالث. ماتت امه فبقى الحسن وعلي هما الاثنين يقسموا الليل ما بينهم بالنصف، فمات علي فكان الحسن يقوم الليل كله. سبحان الله، في يوم من الايام كان عنده جاريه، ده الحسن بن صالح عنده جاريه، فراح باعها، اتزنق في فلوسها، الجاريه دي فلوس، فراح بيعها، فراحت عند ناس برضو صالحين وافاضل يعني. فكان هؤلاء الناس في اول ليله، الجاريه طبعا كانت في بيت الحسن بن صالح، فمتعوده بقى على قيام الليل وصلاه الفجر وكل بقى الخير ده كله، فايما بتنادي على اهل الدار، يا اهل الدار الا تصلون، ده كان ده انت في الثلث الاخير من الليل، فقالوا لها ااذن لصلاه الصبح؟ فقالت لا، وانتم لا تصلون الا المكتوب؟ قالوا اجل. فالصبحية راحت لسيدها اللي هو الحسن بن صالح، قالت يا سيدي ردني إليك، فلقد أرسلتني إلى قوم سوء، دول ناس مش كويسين خالص، يعني ما بيصلوش غير الصلاة الخمسة بس في المسجد، يعني ما بيصلوش قيام الليل. سبحان الملك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كلما تذكر فتح تستر. تستر دي كان يعني مدينة محصنة وكان الصحابة حصروها زمان طويل جدا ثم فتحوها. كان عدد المسلمين 30,000 وكان عدد الكفار 150,000. سبحان الله. كان الفتح بتاع تستر كان قبل صلاة الفجر فضاعت عليهم صلاة الفجر صلوها متأخر. فكان أنس يبكي لضياع صلاة الفجر مرة واحدة في عمري. وعشان كده تعرف قد إيه الجيل ده فعلا كان يستحق أن ربنا ينصره سبحانه وتعالى. طيب عشان كده لو عايزين ربنا يمكن لهذه الأمة لابد أن الأمة ترجع تاني صلاة الفجر مش تفرط في صلاة الفجر. شوف ربنا قال إيه عن صفات أهل التمكين عن صفات جيل التمكين. قال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ ها إن مكناهم في الأرض بقى كده فتحوا صلاة ديسكو كده ورقصوا وتمتعوا وقعدوا على الشواطئ وأبدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولما ربنا في سورة الإسراء سبحانه وتعالى يعني في السورة دي لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن صلاة الفجر. قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل السرايا بتاعته إلا في الصباح. ولما ربنا سبحانه وتعالى بس خدوا بالكم بس لمناسبة مسألة البركة في إيه في البكور للأمة سواء في الجهاد سواء في البيع والشراء سواء في العمل في أي حاجة في الصلاة في كل حاجة البركة في البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ربنا لما أقسم بالخيول التي تخرج للجهاد في سبيل الله قال جل وعلا والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات إيه صبحة الصبح فمزاه. وإهلاك الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل والأنبياء كان كله في وقت الصبح. يعني على سبيل المثال هلاك قوم لوط قال جل وعلا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وهلاك قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك كان واحد يهودي كان بيكلم واحد مسلم فبيقول له إحنا سمعنا من نبيكم الحديث طبعا في صحيح قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فأجر اليهودية فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله تعالى فخلف يهودي فتعالى فاقتل إلا شجر غرقل. فاليهودي قال للمسلمين قال له كلمة عجيبة قوي قال له لكنه لستم أنتم مش أنتم اللي هتغربون. قال له من هم؟ قال هم المسلمون إذا تساوى عدد مصليهم في صلاة الصبح مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. كأن اليهودي عارف ان جيل التمكين ده لازم يكون بيصلي الصبح ما ينفعش جيل تمكين ما بيصليش الصبح ونايم ولا قيام ليل ولا صلاة صبح ولا ذكر لله ولا جلوس في المسجد ولا قراءة قرآن. فين بقى جيل التمكين؟ تمكين ايه بقى؟ سبحان الله. ولذلك تجد ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله رحمه الله لما استرد المسجد الاقصى صلى الله عز وجل ان يرده الينا مردا جميلا وان يحفظ اخواننا في فلسطين والعراق. لما استرد المسجد الاقصى من ايدي الصليبيين كان اول حاجه اهتم بها ايه؟ صلاه الفجر. سبحان الله. ونزول سيدنا عيسى كعلامه من علامات الساعه الكبرى في اخر الزمان سيكون من اجل طبعا استقرار العبد في الارض ومن اجل اسلام البقيه الباقيه اللي هيسلموا في الارض واللي مش هيسلم في الوقت ده هيقتل يعني في عهد سيدنا عيسى. تمام. نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان سيكون ايضا في صلاه الفجر. يبقى الصلاه الخمس وعلى وجه الخصوص صلاه الفجر من اعظم اسباب التمكين لهذه الامه الميمونه المباركه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئكم الفاسقون. قال بعدها جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب عايزين نشوف 12 عقوبة اللي مش هيصلي صلاة الفجر. هنقولنا بقى 15 ثمرة 12 عقوبة بسرعة هناخدها برضو من 15 ثمرة. أول حاجة هيحرم إن هو يكون في ذمة الله وحمايته لأن النبي قال كده من صلى الصبح فهو في ذمة الله اللي مش هيصلي يبقى مش في ذمة الله. العقوبة الثانية يحرم من بركة البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ما هو مش هيبكر هيصحى الساعة 10 الصبح ولا بتاع، يبقى حرم من نعمة البكور والبركة في الرزق وإيه والصحة وكل حاجة. الحاجة الثالثة، يحرم أن يكتب له أجر قيام ليلة. من صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة، فكأنما صلى الليلة كلها. رقم أربعة، يستهزئ به الشيطان. دي جديدة بقى، حديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، فضل نايم لحد ما فات قيام الليل وصلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم بيقول لا ده النبي عليه السلام ذكر هذا الرجل أو الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده ما صلاش قيام الليل بس، خد بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، نعوذ بالله، بال الشيطان إيه في أذنيه. إيه معنى بال الشيطان في أذنيه؟ لا أكثر من معنى. أول معانيها أي استهزأ به الشيطان واتخذ أذنه موضعا لقضاء حاجته، ده معنى. وقال بعضهم أي ملأ سمعه بالأباطيل، حياة مش كويسة. والمعنى الثالث أي أصمه عن سماع الخير، يسمع القرآن لا يتأثر، يسمع الموعظة لا يخشع ولا يتأثر. هتبالك؟ طيب رقم خمسة من العقوبات، اللي مش هيصلي الفجر في جماعة يحرم من دعاء الملائكة، الملائكة مش هتدعيه الزلق، تمام. رقم ستة، يحرم من أجل حجة وعمرة تامة تامة إذا صلى الصبح وجلس في مصلى إلى أن تشرق الشمس وصلى ركعتين. رقم سبعة، يضرب عليه الكسل طوال اليوم ويشعر بضيق في صدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فتبالك، فترك صلاة الفجر هيفوت عليه خير كتير جدا. رقم 8، يحرم من هذا الأمان اللي هو إيه عهد، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمان من يخش النار، قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها. طب لو ما صلىش هيحرم، والعهد بدخول الجنة، من صلى البردان دخل الجنة، مش هيصلي الصبح هيحرم. رقم 9، يضرب على قلبه النفاق. كما قلنا في الحديث، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رقم 10، إني مش هيصلي الفجر في جماعة، هيعرض نفسه بكل أسف لعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف من ضمن الصور، شاف حديث البخاري، لما شاف من ضمن الصور عذاب القبر رجل نائم والتاني واقف فوقيه بحجر ويضربه يخلي راسه تفرق نصين والحجر يتبحر، يوم جايب الحجر تاني يرجع يلاقي راجل راسه رجعت سليمة تاني مرة تانية، يوم ضربه تاني إلى يوم القيامة. فلما سأل عن هذا قال له جبريل عليه السلام، هذا الرجل فإنه هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رقم 11، إن هو يحرم من النور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، هو يحرم لأنه مصلاش. رقم 12، يخشى عليه أن يحرم من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أخيرا، إيه الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ هنقولها بسرعة كده برضو كنقاط عشان ندعي في خمس دقائق كده بسرعة. أول حاجة، عايز تستعين، عايز تقدر تصلي صلاة الفجر في جماعة، أول حاجة تعرف إن ده مش بقوتك ولا بإرادتك ولا بإمكانياتك، استعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الإخلاص. تاني حاجة، إن ما حدش هيقدر يواظب على صلاة الصبح في جماعة بصدق والله إلا المخلصين. رقم 3، العزيمة الصادقة، ولو أرادوا الخروج لعبد له عذر، ضبط نفسك يا أخي، نام بدري وتوضى وقول أذكار المساء وحافظ عليها، أذكار النوم، ونام على جنبك اليمين على شقك الايمن، ونام بدري وحط المنبه بعيد عنك عشان تظبط نفسك، وظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعه او بساعه. رقم 4، التفكر فيما اعده الله عز وجل لمن يحافظ على صلاه الفجر، يوم 15 ثمره. رقم 5، التفكر فيما اعده الله عز وجل للمتهاونين في صلاه الفجر، اللي هم ال 12 عقوبه، فاهم ازاي. رقم 6، البعد عن الذنوب والمعاصي. قال رجل للحسن، يا حسن اني لا اقوم الليل، ما قالوش ما بصليش الفجر، قال له لا أقوم إيه؟ لا أقوم الليل. قال قيدتك ذنوبك، خدت بالك. رقم 7، الصحبة الصالحة، أخ صالح تصاحبه، أخت صالحة تصاحبيها، خدت بالك. ويقعدوا بقى يبعثوا لبعض المسجات، بس ما تصاحبش على واحدة بقى وتبعت لها بقى مسجات كده وما تنسيش قيام الليل يا وزة والكلام ده كله، لا خد بالك، فاهم ازاي. يعني ايه تصاحب واحد هو يصاحبك وانت تصاحبه، وانت تصحي اخت تصحيها وتصحيكي. رقم 8 النوم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تتوضى وتنام على الشق الايمن وتقول اذكار النوم، ومن ضمن اذكار النوم المهمة جدا آية الكرسي عشان الشيطان ما يبقاش ليه سلطان عليك. تاني حاجة سيد الاستغفار عشان تنام على توبة، ولو مت تخش الجنة سيد الاستغفار. والحاجة الثالثة اللي هي سورة تبارك عشان هي المانعة من عذاب القبر. رقم 9 التخفف من الطعام والشراب. يعني بعض الناس انا ساعات بستغرب الاقي واحد جاي الساعه 2 بالليل واخد بالك يقول لك انا بتعشى 2 بالليل، بتعشى ايه؟ سمك وجمبري وكفته ونيفه وطرب وكباب. طب انت هتنام ازاي؟ ده اللي هياكل الاكله دي تكبس على صدره ما يطلعش غير المغرب ثاني يوم. طيب يبقى دي حاجه. رقم 10 وده اخر سبب حاجه، الاخذ بالاسباب. منبه ظبط نفسك، صديق يصحيك، ما عندكش صديق تعالى اسكن جنبي هتلاقيني فوق دماغك كل يوم ان شاء الله بصحيك. يعني فاضل لنا 7 دقايق ولا 5 دقايق ان شاء الله ندعو فيها ان شاء الله، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ده كان كلام بسيط جدا عن صلاه، عن اعذار بتاع صلاه الجماعه، من يتخلف عن صلاه الجماعه. وده كان حديثنا عن صلاه الفجر، الحقيقه انا سرعت فيه عشان اضروا الحديث كله عن صلاه الفجر. والدرس اللي جاي ان شاء الله هيكون عن قيام الليل، واللي بعديه عن الخشوع في الصلاه، ونخش بعد كده في سلسله لقائك ان شاء الله مفاجاه كبيره. انبه حضراتكم ان درس الاطفال هيبقى اسمه حكايات عمو محمود، معلش هو اسمه كده يعني. هيبقى يوم السبت من 6 ل 7، يوم السبت من 6 ل 7 ده الميعاد الجديد بتاعه. وفي درس يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله هنبداه، درس مهم جدا اسمه اصحاب الرسول برضو من 6 ل 7. يبقى يوم السبت احفظ يوم السبت من 6 ل 7 درس الاطفال، ويوم الاربعاء من 6 ل 7 نفس الميعاد برضو درس اصحاب الرسول، ويوم الاثنين انتوا عارفين الميعاد 9:30 يوم الاثنين. ان داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء، نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن يوم القيامة وروعته ومن الصراط وذلته. يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب ارحم آباءنا وأمهاتنا، يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وألف بين قلوب المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم. يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، واجمعنا جميعا على حوض النبي المختار، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أقول السلام عليكم، بالله عليكم لا تنسوا قيام الليل وصلاة الفجر، وربنا يبارك فيكم. إن شاء الله معادنا يوم الأربعاء الساعة 6 مع أصحاب الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.